ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم موجز أنباء الثالثة. حرره لكم أحمد درويش، تقرأه عليكم رهام البندير. وفي هذا الموجز الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى يستهدف توفير سكن لائق لكل الفئات، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل للشباب. وزارة الصحة والسكان تحذر من التجمعات العائلية في شهر رمضان، مؤكدة أن الزحام وعدم التباعد والتزاور يرفع فرص نقل العدوى، مطالبين المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية. المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية يوافق على تحصيل مقابل استغلال من أصحاب الشوادر المستغلين لحرم الطريق العام بنطاق كل الأحياء. السيد محمد الشريف محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بتحديد القيمة الانتفاعية للمتر في أي شادر يقام حسب درجة تميز موقعه. موافقة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة محطة رفع صرف صحية على مساحة 700 متر مربع تبرع من أحد المواطنين والواقعة بحوض المشايخ في قرية الغيتة في مركز أبو المطمير. السيد هشام أمنة محافظ البحيرة يؤكد على تقديم أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة. وأخيرا الأهل يواجه النصر غدا بالإسكندرية، والزمالك يواجه حرس الحدود بالقاهرة في المبارتين المؤجلتين من الدور 32 لبطولة كأس مصر لكرة القدم. من الإسكندرية قدمنا لكم موجز أنباء الثالثة، حرره لكم أحمد درويش، قرأته عليكم رهام البنديري. شكرا لكم. والكل مستمعينا اهلا بكم، اسمحوا لنا دلوقتي نقدم لكم عرض سريع لكل الفقرات والبرامج اللي هنسمعها على هوانا من دلوقتي لحد ميعاد العرض الجاي. بعد العرض ان شاء الله هنكون معاكم حلقة جديدة وأصحاب الفنون، عازم ولا معزوم، بصحبة الزميلة نجوى رياض. الحلقة بيتخللها أذان العصر حسب التوقيت المحلي الإسكندرية والبحيرة الساعة 3:36 دقيقة. بتستمر معاكم الحلقة لحد الساعة 4، وده بيكون موعد موجز الأنباء. الساعة 4:05 تبدأ معاكم حلقة جديدة وقلب يسأل مع جيهان مصطفى لحد الساعة 5، وده بيكون موعد برنامج درامي كان يا مكان. الساعة 5:10 هنكون معاكم وبرنامج درامي تاني وأعلام منسية. بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك بتغيب علينا. الساعة 5:30 المسابقة الدينية، الساعة 6:45 هؤلاء في القرآن، الساعة 6:45 قرآن المغرب، وأذان المغرب بيحين إن شاء الله الساعة 6:27 دقيقة. الساعة 7:30 جريدة الإسكندرية والنشرات العامة، الساعة 8:11 دقيقة أذان العشاء حسب التوقيت المحلي الإسكندرية والبحيرة، والساعة 8 تمام هنكون معاكم وفترة مفتوحة جديدة هاتريك مع خالد السيد. من إمتى وإحنا بنحسب لك ومقربنا؟ نكمل معكم عرض البرامج. الساعة 9 الفترة المفتوحة مساء الخير يا اسكندرية للمذيعين، الساعة 9:30 موجز الأنباء الفرنساوي، 9:30 الزمن الجميل، 10:45 البرامج التعليمية للشهادة الإعدادية، 10:50 كنوز إذاعية، 10:00 موجز الأنباء الإنجليزي، 10:05 الحكاية لا تزال في جيبي، 10:10 المواطن رأي، 10:15 نشر ذوي القدرات الخاصة، 10:15 برقيات على الهواء، 10:30 موجز الأنباء، 10:05 الصحافة في عيونهم، 11:45 البحيرة اليوم، 11:45 موسوعة الأخبار، 11:10 مكتبة إسكندرية، 11:00 ساعة وفاة عن الفنان عثمان محمد علي، 12:00 لغة الزهور، 12:10 نقطة التحول. الساعة 12:05 موال ونكتة ومثل برنامج درامي، 1:15 موجز الأنباء الأخير، 1:10 ابتهال، 1:05 قرآن الختام، 1:00 هنقول لكم تصبحوا على خير. من اسكندرية قدمنا لكم عرض سريع لكل الفقرات والبرامج اللي هنسمعها على هوانا من دلوقتي لحد ختام الإرسال. كنا معاكم خلال العرض على هندسة الهوى محمد سعيد، كنت معاكم بصوتي ريهام البنديري. العلدان يمرق الدن لما تجينا، زين العلدان نفرح ونون سبلات جينا، أشكال ودوان نفرح ونون سبلات جينا، أشكال ودوان في الدم نهال نطبل لك ونهلل لك أضوين قولك في الدم نهال نطبل لك ونهلل لك أضوين قولك. الإسكندرية تقدم مع بعض 30 يوم يجمعنا شهر الصوم، نسأل أهل الفنون عازم ولا معزوم، حكاياتهم ذكرياتهم عزومتهم وخروجاتهم وحاجات غالية في حياتهم وحاجات ملهاش لزوم. من أول إيد بتسند وتطبطب وقت جرحك، من أول حد شايفه دايماً يفرح لفرحك، إيه اللي زعلت منه ولقيته كان في صالحك، وإزاي قدرت تبقى نجم ما بين النجوم. أهل الفنون عازم ولا معزوم مع نجوى رياض. مساء جميل ورمضان كريم. كل السادة المستمعين في فترة جديدة وأول يوم رمضان، وبنسأل أهل الفنون في اسكندرية عازم ولا معزوم. رمضان رمضان رمضان رمضان، هل الهلال وظهر وبان، رمضان رمضان رمضان حاجات. مستمعينا الاعزاء وبنبدا فترتنا اهل الفنون عازم ولا معزوم. احنا بنقول ان اهل الفنون ليهم طقوس معينه في شهر رمضان، كل واحد بيحب يقضي رمضان بشكل معين. يعني الادباء غالبا بيكونوا بيكرسوا وقتهم في رمضان لقراءه القران او الصلاه. عايزين نعرف النهارده اهل الفنون في اسكندريه بيقضوا رمضان ازاي، ده اللي هنعرفه من خلال لقاءاتنا اللي جايه. خليكم معانا وكملوا معانا الفتره. ورغم ان احنا ما كناش النهاردة على استعداد ان احنا نستقبل مكالمات للمستمعين، لكن هناخد اول مكالمة تليفونية وحنكتفي بيها. الو الو. ايوة. يا مساء السحب والورد وكل حاجة حلوة، وكمان مساء الخير عليك يا هند، وكل سنة وانتي طيبة وكل مستمعي ذات طيبة. اسكندرية بخير وصحة وعافية يا رب. طيب انا وصي ضلع على الهواء عشان اقولك كل سنة طيبة وربنا كريم عليكي، وانا بحبك قوي قوي قوي، ودعوة صايم ربنا يبارك لك. ربنا يخليكي، وانا اخدتك باسم كل مستمعي ذات اسكندرية علشان نوجه لهم كل التحية ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. معاكم مستمعينا الاعزاء وفترتنا اهل الفنون عازمين ولا معزومين، وزي ما قلنا ان احنا بنتكلم مع ادباء وشعراء وفنان اسكندريه ازاي بيقضوا رمضان. معانا على التليفون دلوقتي الشاعره قوت القلوب السيد سليمان. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه وكل الاذاعه يا ربي كده طيبه وبخير. احنا بنقول ان رمضان بيكون مختلف عند جميع الناس، عند الادباء والشعراء بيكون مختلف اكتر. اولا انت النهارده في اول يوم رمضان عزمه ولا معزومه؟ انا النهارده معزومه عند ابني الكبير. ابني اتجوز وعمل اسره وعايز يحس ان هو دلوقتي الكبير، يعني دي اول سنه ليه وهو متزوج. يعني هو لا هو متزوج لكن عياله كبروا، بقى يسالوا فين تيتا، تعال يا تيتا افطري معانا. فهو حد ياخد الطبخ ده عندنا بين العيله، اللي يكون هو اول واحد يعزمنا. فانا قلت له اوكي. يعني انت مرتاحه من الطبيخ النهارده؟ مفيش طبيخ ومفيش اي حاجه، انت النهارده معزومه بره. ايوه. كل سنه وانت طيبه. قولي لي بقى قوت القلوب السيد سليمان الشاعره بتقضي رمضان ازاي؟ انا بقضي رمضان ما بين يعني عزايم في بيتي وعزايم عند ولادي وبين أصدقائي بنروح كل واحد يعمل أكلة وبناكلهم يعني في الأسبوع كده مرة مرة وساعات مرتين والله بناكلهم في كافتريات على البحر. الحاجة اللي الأول ما تشوفيها أو تسمعيها تحسي فعلا أن رمضان جه؟ أقول لك بقى الأول ما تشوفها الزينة بتاعت الولاد في الشارع. الزينة جدا جدا جدا بتفرحني قوي. وحتى وحتى السنة دي كمان يعني البياعين متفننين جدا في ان هم يعملوا زينة مختلفة عن كل سنة. حتى بائع بياع القطايف والكنافة عاملينه كده جميل قوي يعني ويقول يا وحوي فالسنة دي مختلفة. هي فعلا في الفترة الأخيرة احنا بنشوف الأسواق زينة مختلفة جدا لرمضان يعني حاجات ما كناش بنشوفها قبل كده بس بتدي احساس فعلا بالجو الرمضاني. وبوجي وطمطم طبعا متصدر القايمة خالص. فعلا اول حد كنت حريصة انك تقولي له كل سنة وهو طيب ومناسبة شهر رمضان كان مين؟ حد كنت زعلانة معاه وتصالحتي معاه؟ هي يكفي كلمة كل سنة وانت طيبة خلاص. طبعا هو يمكن شهر رمضان فرصة جميلة للمتخاصمين ان هم يتصالحوا ويتصافوا لان ده شرعنا بيقول لنا كده. طبعا طيب. كل سنة وكلنا طيبين وكلنا بنحب بعض بس هي تبوظ الشيطان. كل سنة وحضرتك طيبة. وهل سبق وكتبتي اي اشعار عن رمضان؟ والله عندي حاجة كده طلعتها قديمة كده لكن كنت يعني بالصدفة اللي انت كلمتيني هقول لك عليه. اتفضلي. انا المسيء يا ربي ودايما بتحن عليا تكسيني بتوب رحمتك وتفتح باب المغفرة ليا بعصيك وتاخدني الدنيا وانا لا حول مني ولا قوة فبتوهبني منحة كبيرة عليا شهر مبارك نور وإيمان يفتح لي باب الغفران ما بين صيام وصلاة تراويح دي 20 ركعة وفيها تباريح يا ربي شهرك الفضيل رمضان فيها آيات القرآن وسيرة النبي العدنان وزاد المسافرين لبابك العمران وذكر الله ده يجنن الشيطان لا تنسى يا عاطي تقرأ بقى القرآن وسمي الله في طعامك نومك بسم الله يتقبل منك شهر البركة خلي صيامك ستر البكرة. جميل جدا. كل سنة وحضرتك طيبة الشاعرة قوت القلوب السيد سليمان. أنا سعيدة بوجودك معايا النهاردة وبتمنى لك إن شاء الله إفطار شهي عند ابنك وكل سنة وحضرتك طيبة. شكرا لك. رمضان رمضان رمضان رمضان هلي هلال وزهر وبان رمضان رمضان رمضان رمضان هلي هلال وزهر وبان فكرني بحاجات ذكريات بيعدي عمري وليها في قلبي مكان رمضان رمضان رمضان رمضان اللي هلال وزهر وبان فكرني بحاجات وذكريات بيعدي عمري وليها في قلبي مكان جت على بالي ابتسامة الشعراوي قبل المغرب وهو بيفسر القرآن صوت المنشاوي قراية الطبلاوي والشيخ محمد رفعت وحلاوة الأذان والجامع اللي جنب بيتنا وهو مليان بناس كتيرة مع بعض كل ليلة طعم البلح والبلح نقشة بندي في التواشي سبحة أبويا طرحة أمي ودمانة صلاة التراويح وحاجات لا يمكن تتنسي بأمان. لسه معاكم مستمعينا الأعزاء وفترتنا أهل الفنون عازمين ولا معزومين. احنا معانا قلنا ان احنا هنتكلم مع شعراء وادباء اسكندريه نتعرف على طقوسهم في شهر رمضان. معانا على التليفون الان الاستاذه الشاعره منال امين. اهلا بيكي. اهلا بيكي حبيبتي. أهلا كل سنه وانت طيبه. طيبه وانت طيبه يا رب وانت طيبه. رمضان كريم. في اول يوم رمضان عزمه ولا معزومه؟ لا هو شوفي هو اول يوم رمضان طبعا الطقوس عندنا ان دايما العيله كلها بتتلم في البيت الكبير عند بيت والدتي طبعا. فاحنا النهارده انا بكلمك يمكن من نوع من عند والدتي النهارده طبعا انا واخواتي كلنا معزومين عندها. كل سنه طيبين. طيب انت بتشاركي في تجهيز الاكل ولا النهارده مريحه؟ لا ده انا اللي بعمل الاكل كله. انا كنت بحسبك معزومه بقى فاحساس جميل انك انت تبقي معزومه ومش شايله هم انك انت هتعملي حاجه. لا هو بصراحه طبعا تعرف فطبعا هم ربنا يخليهم هم طبعا يسندوا سنها كبير دلوقتي فما تقدرش طبعا على وقفه المطبخ. يمكن لما كنا يعني لسه في الاول اول جوازي بقى وكده كانت هي اللي بتعزمنا والاكلات بقى اشكال والوان واحنا بنيجي معزومين يعني. بس دلوقتي ربنا يديهم الصحه بقى فطبعا لازم انا اجي اشارك طبعا واعمل الاكل وخصوصا ان انا بنت وحيده فانا اللي بعمل يعني. كل سنه وانت طيبه ودايما مجمعه العيله يا رب. وبنتكلم عن منال امين الشاعره بتقضي رمضان ازاي؟ بصي هو رمضان بجماله طبعا طقوسه اللي احنا كلنا عارفينها ويمكن مصر يعني بتتميز عن اي دوله من الدول العربيه لينا طقوس كده في رمضان مختلفه. شهر جميل شهر اللمه والعيله والاهل والجيران ويعني غير بقى طبعا التراويح والصلاه والحاجات الجميله ديت. يعني فعلا انا بحس ان الشهر ده فيه بركه وفعلا اتمنى ان السنه كلها تبقى رمضان. بس ده ما يمنعش طبعا ان يعني حتى لمستنا كشعراء او انا قصة كمان بكتب روايات برضو يعني بحب ان انا الحياه الروحانيه دي في رمضان بتاخدني برضو لاشعار حتى من نفس المجال. يعني بحس ان هو في حالة روحانية كده سواء كانت في الكتابة كقصة أو حتى في الشعر يعني. يعني عايزة تقولي لي إن الروحانيات اللي إحنا بنحس بيها في رمضان دي بتنطبع على كتاباتك سواء كانت أشعار أو كانت قصص. حقيقي. كتبتي حاجة يا أستاذة منال عن رمضان سواء أدب أو شعر؟ هو أنا بكتب طبعا عن رمضان على طول. أنا يمكن في حتى في غنوة اتعملت ويمكن نزل لها فيديو كليب كمان في قناة اسكندرية اسمها هليت بنورك. كنت غناها الفنان حمادة الشيخ وألحان ياسر فاروق. في إن شاء الله برضو في حاجة أنا عملتها برضو السنة دي رمضان بقول لك وحشة يا شهر غالي دايما تيجي بالخير وصيامك نور يا حلالي يملى عيوني بالنور يا هدية من الرحمن لك وحشة يا رمضان يا شهر الخير واللمة تملى بيوتنا بالذكر وسحورك أجمل نعمة نختمها دايما بالشكر يا هدية من الرحمن لك وحشة يا رمضان وبنغسل فيك ذنوبنا ونعيش روح الإيمان ونداري كل عيوبنا لما بنقرأ القرآن يا هدية من الرحمن لك وحشة يا رمضان والفرح في عيون ولادي مع ضربة المدفع ربي يحميك يا بلادي وفرايتك دايما نرفع يا هدية من الرحمن لك وحشة يا رمضان أهلا بيكم يا جيراني أهلا بحبايبي وأهلي تتحقق لينا أماني والخير دايما من دهلي يا هدية من الرحمن لك وحشة يا رمضان. جميل جدا أستاذ منال. بنسأل برضو عن النشاط اللي انتم بتقوموا به سواء في قصر ثقافة مصطفى كامل أو في قصر التذوق. هل في نشاط بيستمر في رمضان ولا متوقفين؟ لا هو للأسف في رمضان بنتوقف. يعني عارفه ما بينفعش بقى زي ما انت عارفه يا دوبك مواعيد القطر الثقافه يمكن ليها ميعاد محدد مش بيظهر مثلا ما نقدرش ان احنا نفتحها برضو المجال. ورمضان بعد يا دوبك الفطور والصلاه وكده بتبص تلاقي الساعه 9 يعني الوقت ضيق. فالوقت ضيق بالنسبه للندوات يعني. فان شاء الله بعد العيد بقى عوده لينا باذن الله يعني. ان شاء الله. مين اول حد كنت حريصه في خيمات رمضانيه يعني؟ كنا احنا دايما بنتمنى ان يكون في خيمات رمضانيه للمثقفين برضو، ان يبقى فيها ندوات شعريه وادبيه وكده، هيئه خيمه رمضانيه يبقى فيها سهره. بس طبعا يعني هي افكار، بس طبعا احنا بنلتزم بالقوانين بتاعه الكسور وللاسف علشان كمان الاجراءات الاحترازيه الخاصه بكورونا، فيمكن معظم الانشطه دي متوقفه دلوقتي. بالزبط. احنا ان شاء الله بنتمنى الاعوام القادمه يرفع عننا البلاء ان شاء الله، ونستعيد نشاطنا تاني الثقافي ان شاء الله. ان شاء الله. قولي لي استاذه منال، مين اول حد كنت حريصه انك تقولي له كل سنه وانت طيب في رمضان؟ والدتي طبعا، هانية طبعا، والدتي اول حد قلت له كل سنه وهو طيب. اول يمكن ما جات الساعه 12 امبارح اتصلت بيها وقلت لها كل سنه طيبه وربنا يجعله يا رب شهر خير علينا جميعا. اصدقائي كمان برضو، انا يعني بحب برضو الاصدقاء ان احنا نجتمع في الشهر الحلو دوت، وبنشيل بقى من جوانا اي حاجه يعني، حتى لو حد زعلان من حد، لو حد يعني واخد على خاطره، او لو حد فاهمه غلط، او يعني يا ريت نصفي نفوسنا، ويا ريت ان الناس كلها كده تدخل الشهر ده بقلب كده مفتوح، مش شايله من جواها اي حاجه، لانه طبعا شهر خير وكريم، وربنا يا رب يطلعنا منه كله على خير يا رب يا رب. طبعا التسامح والغفران مطلوبين في شهر رمضان بالذات. بشكرك أستاذة منال أمين الشاعرة، وبتمنى لك كل التوفيق وكل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة يا حبيبتي. حضرتك طيبة. وحوي يا وحوي مرحب برمضان، رمضان جنة جت للرحمن. الشمعة بتكبر ايوه، في فانوس أخضر ايوه، رمضان نور ايوه، والهلال يبان رمضان فرحة ايوه، شجرة وطرحة ايوه، اديني بلح ايوه، بيتك عمران بيانيش رمضان. اصحى يا نايم ربك دايم، تسحر بركة وخير للصايم. الشمعة بتكبر ايوه، في فانوس اخضر ايوه، رمضان نور ايوه، والهلال يبان دايما فرحان. ولسه نتكلم عن طقوس الفنانين في شهر رمضان، ولو رجعنا بالزمن لورا أيام زمن الجميل، ونتكلم عن واحد زي الفنان الكبير نجيب الريحاني. طبعا كتير من المستمعين هيستغربوا ويقولوا لي نجيب الريحاني الكل عارف ان هو مسيحي، لكن الحقيقه رغم ان هو مسيحي لكن كان ليه طقوس معينه جدا في شهر رمضان. يعني كان مثلا بيمنع كل الموجودين في قصر العمل من شرب القهوه او السجاير، حفاظا على شعور كل المسلمين المتواجدين في المكان، وده كان طبعا شيء جميل جدا واحساس جميل. كمان كان بيقيم الموائد لكل اللي بيعملوا في هذا العمل الفني، كان بيقيم الموائد يوميا لكل العاملين. فده اللي بيطبع عندنا احساس المسيحي والمسلم، ودايما مصر بخير. وذكريات بيعدي عمري وليها في قلبي. ما صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عند ذهابه لأداء الصلاة قائلا: اللهم اجعل أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وفي لحم نورا وفي عظام نورا وفي شعر نورا وفي دم نورا وفي عين نورا وأعظم بنور على نور يا رب العالمين. حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة حان الآن موعد نداء الحق أذان العصر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة محمد رسول الله. أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة وقد رفع نداء الحق بصوت الشيخ حسن خليفة رحمه الله. نداء المغرب: كل عام أنتم بخير. يحين اليوم في 6:30 إلا 3 دقائق هنا الإسكندرية. ما زلنا معكم مستمعين الكرام والفترة المفتوحة والزميلة نجوى رياض. كل سنة طيبة نجوى. خير يا رب. ونستكمل مع بعض أهل الفنون عازمين ولا معزومين. Oh, لسه معاكم مستمعينا الاعزاء وفترتنا اهل الفنون عازمين ولا معزومين، عايزين نعرف طقوس الفنانين والادباء والشعراء في اسكندريه بيعملوا ايه في شهر رمضان. دلوقتي هنعرف من الاستاذه الناقده والاديبه فاطمه عبد الله. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وانتم طيبين جميعا وكل المستمعين في خير وبهجه وسعاده ان شاء الله. كل سنة وحضرتك طيبة. وبنقول في أول يوم رمضان الكاتبة والناقدة فاطمة عبد الله عزمة ولا معزومة؟ والله عزمة ومعزومة. إزاي بقى؟ وضح لنا. بيت بابا شاعر عبد الله حسن بيتنا، فأنا فيه موجودة مش معزومة. من ناحية وأولادي وحفيدي معزومين معايا، فأنا ما عزمهم من القاهرة لإسكندرية، وجوا إسكندرية بابا عزمهم عنده، فبقيت عزمة ومعزومة في آن واحد. صحيح. إحساس جميل اللمة في أول يوم رمضان، أجمل ميزة في رمضان، ويمكن اللي بيحسسنا برمضان هي اللمة، ودي ميزة مصرية جميلة جدا الحقيقة. ومهما الأيام أخدتنا كل الناس بتتشوق لأن يجي رمضان، لأنه فعلا الحاجة الوحيدة اللي بتجمعنا، كل الغايبين بيحضروا، كل بينهم وبين بعض شيء مش حلو بيتصافوا، كل اللي زعلان من حد بيستسمحوا، فبتلاقي إنك بتقابلي صفى القلوب كله مرة واحدة، وبتقابلي أحسن الناس في رمضان، وبتكون لمة جميلة فعلا لأنها لمة الصفا. صحيح. أكتر أغنية لما بتسمعيها بتحسي فعلا أن رمضان جه؟ رمضان جانا، وكل الأغاني الجميلة بتاعتنا زي وحا ويا وحا وهاتي فانوسك يا أختي يا إحسان، الحاجات الجميلة اللي بنستمتع بيها دي، وكل الأغاني اللي كانت بتتدرج مع أيام رمضان، يعني بقيت الأغاني بتلاقي أن ده رمضان جانا وفرحناك، وبعدين تلاقي وحا ويا وحا حسسك بالأطفال واللي بيعملوا، والأغاني بتاع يا أخواتي صايم بتاعت فؤاد المهندس، وبتحس إنه اليومي بتاع رمضان يجي، والله بدري بدري يا شهر الصيام، تحس بقى خلاص بمرور الأيام وقرب انتهاء الشهر، تحس إن الفن كان ما شاء الله موازي ومتتبع يوميات رمضان وإحساسنا الجميل بيه. احنا ليه دايما متأثرين بأغاني زمان؟ يعني مهما بنألف أو بندي أغاني جديدة رمضان، دايما أغاني زمان هي اللي بتأثر فينا، مش بس للنوستالجيا وإنها أغاني زمان، إنما بجد هي اتعملت بالإحساس المصري أو بالبصمة المصرية، أو شالت إحساس اللحظة بجماليات الجملة اللحنية بجماليات الكلمة وبساطتها، وارتبطت بوجداننا جميعا جميعا. لو حد قادر انه يصنع فن موازي في الجمال هيخلد ويبقى. المسألة انه الناس كانت بتتعب على شغلها، والبساطة مع الصدق بينتجوا فن جميل. صحيح. طقوس الناقدة والأديبة فاطمة عبد الله في شهر رمضان، بتحبي تعملي ايه في هذا الشهر الكريم؟ والله يا الطقوس دي بابا هو رسخها فينا الحقيقة، يعني ان احنا لو مسكنا من الفجر بورد قران، وصوت بابا جميل ورجل ازهري اصلا، وخلي الدكتور عبد الله شحات رحمه الله عليه، فاحنا معتادين على ده في البيت. وبعدين كنا نذهب لمدارسنا او الان اعملنا، نرجع الطقس البيتي بتاعنا الستوتي ده بتاع احنا نجهز الحاجات من العصر بقبيل المغرب كده، قراءة قرآن، وبعدين بابا لازم هو اللي يقوم يعمل السلطة، وفي بيتي زوجي الشاعر مصطفى الجرخي هو برضو اللي لازم يقوم يعمل طبق السلطة المميز، ونقوم بقى نقوم نحضر المشاريب والمأكولات، ونبقي الأكل على الطبلية أو على الترابيزة فترة قبل الفطار، ولأنه التنعم بالنعمة النظر إليها هو شكل من أشكال جودة الصيام، لأنه ما حدش منعنا عنه إلا محبتنا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما بعد كده وقبل الفطار بشوية، الأطباق بقى تتوزع على بقية العمارة، عاملين مخلل، عاملين حلويات، عاملين أطباق، أي حاجة لازم الأطباق تطلع من البيت عندنا تمر على كل الجيران بما فيهم الإخوان المسيحيين والمسلمين. ده الطبق الدوار، ده الطبق الدوار، والديش بارتي قبل ما يعملوه بالمسمى الجديد يعني. أفتكر إن العادات دي قلت دلوقتي عن زمان، ربما في المباني الحديثة اللي أصبح فيها السكان مش عارفين بعض، لكن عندنا مثلا في البيت عند بابا البيت يكاد يكون أسرة واحدة، احنا كلنا خرجنا كأسر وأولادنا مع أولادهم، أحفادنا مع أحفادهم، فبقى البيت يكاد يكون أسرة واحدة. ده نفس الطقس اللي نقلناه لبيتنا في القاهرة أنا ومصطفى، يعني ربما مش مع كل العمارة قوي، لكن مع من نلتقي بهم ونعرفهم في المكان. مريم بنتي تفعل نفس الشيء في بيتها ومرام في بيتها وهكذا يعني. فبنحاول ما بنخرجش بعيد عن الطقس الرابط ده، فكرة الروابط ودوائر المحبة اللي بتكتر بينا وبتظهر أكتر في شهر رمضان. أستاذة فاطمة، هل كتبتي حاجة عن شهر رمضان؟ والله أنا مش كاتبة، هي الأسرة كلها اللي شعراء، بابا شاعر وزوجي شاعر وأختي أمينة عبد الله. كتبوا حاجة على رمضان؟ أكيد كتبوا، بس معذرة أنا اللي مش حافظة يعني. بابا كتب كتير وموجودة في ديوانه، سواء في ديوانه في شعر الفصحى أو شعر العامية. وزوجي مصطفى الجرحي كاتب مسحراتي رمضان، وكانت نازلة في اليوم السابع كاملة بالتلاتين يوم، كل يوم ماسك مسحراتي بس من خلال مهنة من المهن المصرية كتبها شعرا. وجاري الآن إعدادها بالموسيقى أنها تبقى ألبوم غنائي خاص برمضان يعني. فهم أنه ما شاء الله مبدعين، أنا دوري أتذوق جماليات كتابتهم وكتابات الآخرين. ده جميل جدا، الإحساس بالكلمة والإحساس بالمعنى ده مهم جدا. أستاذة فاطمة، مين اللي بتقولي له أول حد في رمضان كل سنة وانت طيب؟ كل حد جميل في الدنيا أقول له كل سنة وأنت طيب وتفضل كده دائما جميل، والمادة الخام للجمال، وتظل ناشرا لكل الجمال. كل أساتذتي في اسكندرية وفي كل قصور الثقافة، كل إخواني المبدعين والمثقفين، وفي القاهرة وفي كل مكان في الحياة في الوطن العربي، وكمان كل الناس الجميلة اللي بيدوكي هذا الدفء، بيدوكي إحساس أنك واحدة منهم، من أسرتهم، مش مجرد أسرة عبد الله حسن التي أنتمي إليها كابنة، أو أسرة مصطفى الجرحي التي أنتمي إليها كزوجة وأم وجدة وكده. فكل من يهديك الجمال أهديه كل سنة وأنت طيب، وكل لحظة وأنت في بهجة وسعادة. احنا كمان اذاعه اسكندريه بتقول لك الناقده فاطمه عبد الله كل سنه وانت طيبه، وربنا يا رب يعود عليكي بكل خير، وكلكم طيبين وبصحة وسعادة، ومتشكرة جدا للفرصة الجميلة دي، دمتي كده نشرة للجمال. شكرا لحضرتك، وانت طيبة وانت جميلة. شكرا لحضرتك. مع السلامة. رمضان رمضان رمضان رمضان، هل الهلال وظهر وبان، رمضان حلاوة الأذان والجامع اللي جنب بيتنا و... ولسه بنتكلم عن طقوس الفنانين في شهر رمضان. الفنانة الكبيرة أم كلثوم، كوكب الشرق أم كلثوم، كان ليها طقوس معينة جدا في شهر رمضان. لو عملنا جولة في بيتها في هذا الشهر الكريم هنلاقي أن البيت كان بيتميز بروحانيات عالية جدا طول الشهر. رغم أنها كانت مريضة ونصحها الأطباء بعدم الصيام، لكنها كانت دايما بتحرص على الصوم، وكانت دايما تقول أن صحتها بتلاقيها في الصوم. كمان كانت بتمتد الموائد الرمضانية في منزل السيدة أم كلثوم طوال الشهر، وكانت حريصة دايما على أنها تعزم كل من يعمل معها في هذا المجال يوم أو اتنين خلال الشهر. لكن رغم ذلك كانت هي طعامها كان قليل جدا سواء في الفطار أو في السحور. الفنان الكبير حسين رياض كان بيمتنع عن أي عمل خلال شهر رمضان، وكان بيرفض أي أعمال تخليه يمتنع عن أداء روحانيات الخاصة به في هذا الشهر الكريم. كان ليه طقس معين إن هو بيحب يصلي في مسجد كل يوم، يعني المسجد اللي يصلي فيه النهاردة ما يصليش فيه بكرة، وبالتالي كان بيصلي في 30 مسجد خلال 30 يوم. يوم 3 الساعة 3 هنتكلم مع بعض ومع الفنانين والأدباء والشعراء الموجودين في اسكندرية عن طقوسهم وعن أعمالهم اللي كتبوها عن شهر رمضان. استنوني كل يوم 3 الساعة 3، وأهل الفنون عازمين ولا معزومين. فريق عمل النهاردة محمد سعيد على مكسر الهواء، وزميل أحمد وهبة من أسرة المذيعين، وكنت معاكم النهاردة في فترة أهل الفنون عازمين ولا معزومين نجوى رياض. غيابه وبقاله زمان كان له رمضان جانا. هلا رمضان أقولوا معانا. هلا رمضان رمضان جانا. هلا رمضان أقولوا معانا. هلا رمضان جانا. بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك. بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك. وبنتنا مرات نورنا وبنستناك. وبنتنا مرات نورنا وبنستناك. من امتى واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك؟ من امتى واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك؟ اهلا رمضان جانا قولوا معانا. اهلا رمضان. أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معاً تكتمل الصورة. تمام الرابعة عصرا في الإسكندرية. مواد موجز رأس الساعة. من الإسكندرية نحييكم سيداتي وسادتي ونقدم لحضراتكم موجز رأس الساعة. حرره أحمد درويش، تقرأه على حضراتكم جيهان مصطفى. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى يتضمن إنشاء نحو 500,000 وحدة سكنية جديدة على مستوى المحافظات، منها 125,000 وحدة في المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة، وأنه تم حصر الأراضي الفضاء المتاحة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات. وزارة الداخلية تنظم قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمة الطبية لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين. استهدفت منطقة بشاير الخير واحد بمحافظة الإسكندرية. مديرية الصحة في محافظة البحيرة تنظم يوم مجاني لإجراء علاجات الأسنان بالمجان بمستشفى الرمد بدمنهور، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات 121 حالة علاج أسنان متنوعة. الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة تنفذ حملات مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، أسفرت عن رفع 300 حالة إشغال طريق ما بين ثابت ومتحرك بحوش عيسى وأبو حمص ودمنهور. فريق كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري يواصل استعداده لمواجهة وادي دجلة مساء بعد غد الخميس على استاد المحلة في إطار مباريات دور 16 لبطولة كأس مصر لكرة القدم. وأخيرا في هذا الموجز، بدء تطبيق مواعيد العمل التي أعلنها البنك المركزي المصري لشهر رمضان المبارك، وذلك لمدة 4 ساعات يوميا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من 9:30 صباحا إلى 1:30 بعد الظهر. من الإسكندرية قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء. والفوانيس أشكال والوان، الخرجانة نفرح ونصوم، بتحلى اللمة زي زمان، كل رمضان وإحنا متجمعين، وكل سنة وإنتم طيبين. على 101.1 FM رمضان أيام حلوة. على راديو اسكندرية اسمع قلبي وشوف دقاتك تعرف تعالوا نسمع تجاربنا وحكاياتنا من القلب ليصل لكل قلب. تسألني وتحيرني اسمع قلبي وشوف دقاتك تعرف حبي اسمع. كل ثلاثاء من 4-5 العصر معكم أميرة الشرقاوي في قلبي يسأل. في كلمة عايزني أقولها لك أنا عارفاها، مهما تحاول ريح بالك مش قايلاها. قلبي يسأل اسمع قلبي اسمع قلبي وشوف دقاتك تعرف حبي من نغمات. اسمع قلبي وشوف دقاتك تعرف حبي من نغمات. بتسألني وتحيرني اسمع قلبي وشوف دقاتك تعرف حبي اسمع. شركة لو جردان، مقاولات تشطيبات وديكورات. اشتريت شقة جديدة على المحارة وعايزة تشطيب وكهرباء ونجارة؟ عندك شقة أو فيلا متشطبة ومحتارة في الفرش والديكور؟ مساحة مكتبك أو شقتك صغيرة ومحتاج تستغل المساحة أفضل استغلال؟ شركة لو جردان، مقاولات تشطيبات وديكورات، عندها كل الإجابات. أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا بكم معنا. كل سنة وانتوا طيبين. أول يوم رمضان، يوم طويل لكنه جميل، وبيسعدنا أن احنا نكون معاكم من دلوقتي والحد الساعة 5 في قلبي يسأل. نفسي تعرف إنك بيها انت غنوة جميلة صوتي نفسه يعلى ويعلى بيها انت كلمة واحنا معاكم من غرفة المراقبة الهندسية الرئيسية رأفت خميس ضحكة منك عايش عليها والهندسة الإذاعية محمد سعيد أنا فايق أنا رايق أنا مبسوط مش متضايق أنا فايق أنا رايق أنا مبسوط مش متضايق العمر اللي عشته في همك حيكل وحيحرق دمك وإن عشته بخفة دمك هيعدي لطيف في دقايق وطبعا معانا الدكتورة أميرة الشرقاوي الاستشاري التربوي والعلاقات الأسرية أهلا بيكي يا دكتور معانا أستاذة جيهان وكل سنة وحضرتك طيبة يا رب كده ورمضان كريم إن شاء الله عليك وعلى الأسرة يا رب الله يخليك وعلى كل السادة المستمعين طبعا أنا مبسوطة والله النهاردة جدا مع أني كنت يعني متخوفة شوية عشان رمضان بقى والقهوة بقى وحضرتك صايمة ولا زي كل سنة زي كل سنة أكيد المستمعين صايمين ولا زي كل سنه والله مش عارف بقى يعني ممكن دي يكون في اكيد شويه كده وشويه هنعرف منهم لما يكلموا لنا في التعليقات هيبقى في الكلام بس لازم هم من اول النهار هم بيكلموا لان عندنا عدد كبير من المسابقات والحاجات يعني مش نايمين الحمد لله نتمنى يكونوا طبعا دلوقتي كله بيحضر الفطار لكن في ناس برضو ماشيه في الطريق وراكبه العربيات وقاعده وفي ناس نايمه كده على المخده اللي سامع معانا عايزينكم معانا النهارده طبعا احنا يعني موضوعنا النهارده موضوع مهم وكويس قوي ان هو جه في اول يوم رمضان لاننا بنتكلم النهارده عن الاستغلال العاطفي الاستغلال العاطفي يعني كلمه استغلال الواحد اول ما يقولها يحس انها كلمه تقيله بالظبط ومش سهل ان الواحد يبقى استغلال وكمان عاطفي بالظبط لان وبرده احنا هنتكلم مش بس عن الاستغلال العاطفي فقط احنا ممكن بقى هنتكلم على الاستغلال عامه بكل اشكاله ان كان بقى عاطفي ان كان في العمل ان كان حد استغلك مع استغلال معنوي او مادي فاحنا هنتكلم يعني عن الاستغلال بصفه عامه بس هو الاكثر طبعا اكيد الاستغلال العاطفي هو نمبر 1 خدي بالك هو ممكن اعمل فيها حلقات بقى كل طبعا كل استغلال بيتم انك بتلعب على حته في المشاعر يعني كده. حتى لو استغلته ماديا لازم هتخش له دخله ان انا ايه انا محتاج انا مش عارف ايه استغلته معنويا في اي حاجه برضو هتخش له من هنا والله ده انا ما عندي مشكله وفيها حته عاطفيه كله بيستغل من الناحيه العاطفيه وزي ما بقول احنا كويس ان احنا بنتكلم النهارده ليه في اول يوم رمضان لان الناس في رمضان بتحاول تجاهد نفسها بتحاول ان هي تتخلق بالخلق الكريم خلاص من الاشياء الخاطئه ومن اكتر الاشياء الخاطئه الاستغلال لانه فعلا من اصعب واخطر المشاعر او العلاقات ان انت حد يلعب بمشاعر الاخر او بالاخص ان هو يغير فيه سلوك معين له فطبعا الاستغلال ده من ابشع يعني الحاجه ان انت تلعبي على مشاعر حد صحيح وكفيله صعبة. انها تدمر اي علاقه بالظبط حقيقه انا لما اكون يعني بتعامل مع حد بصدق واكتشف انه هو خادع وانه استغلني بالظبط يعني بتبقى الثقة بتروح بتبقى جرح إيه تاني كبير ايه تاني بيروح ده حقيقة فعلا يعني حقيقة. الثقة والأمان وان انت فعلا بتحسي من جواكي ان انت كنت طيبة زيادة عن اللزوم او بتعملتي بصدق قوي او بعلانية اللي هي ان انت هو في ناس ممكن تفقد ثقتها في نفسها على فكرة يقولك يعني هو انا للدرجات دي في ناس ممكن كمان يعني بيبقى الموضوع نفسي يعني ممكن تلاقيها الموضوع تطور معاها علشان هي شخص حساس فالموضوع بيبقى معاها صعب جدا لدرجه انها بتوصل لدكاتره نفسيين صحيح فعلشان فالنهارده يعني هنسمع يعني من الساده المستمعين اللي ابتدوا بالفعل يكلمونا واضح انهم في حد استغلهم يا جماعه ده الناس عماله تتصل من حضرتك تقول لهم كمان ازاي بقى ان هم يعني يواجهوا الاستغلال ده ازاي يكتشفوا ممكن لو اتعرض لي زي ما بتقول حضرتك بدل ما يروح لدكتور نفسي او يقعد لفتره طويله ازاي ممكن يطلع نفسه من الحفره اللي وقع فيها هنحاول ان احنا فعلا نقول ونسمع منهم. احنا ارقامنا في استوديو الهوا 0109-36-54-29 و0122-75-77-346 والارضي 58-24-718. وهتبتدي الحكايات معنك قالت لي حاجات وهو بان عليك علامات ما خلاص كفاية سكات جديد اللي انت شركة لو جردان مقاولات تشطيبات وديكورات. اشتريت شقة جديدة على المحارة وعايزة تشطيب وكهرباء ونجارة؟ عندك شقة أو فيلا متشطبة ومحتارة في الفرش والديكور؟ مساحة مكتبك أو شقتك صغيرة ومحتاج تستغل المساحة أفضل استغلال؟ شركة لو جردان مقاولات تشطيبات وديكورات عندها كل الإجابات. ويلا بينا أعزائي المستمعين نبتدي رحلتنا مع الاستغلال العاطفي. ألو؟ أيوة مساء الخير أستاذة جان. مساء النور. تحياتي لحضرتك والأستاذة الدكتورة أميرة وأسرة الفترة وكل اللي عاملين والقائمين بزع اسكندرية. أحمد حسين مع حضرتك أستاذة جان. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. قولي بقى أستاذ أحمد، حد حضرتك استغلك عاطفيا أو ماديا؟ آه طبعا. طب احكي لي بقى بلها بقوة. طب احكي لي بقى يا استاذ احمد ازاي حصل ايه؟ والله الاستغلال العاطفي ده ما بيبقاش اللي بيستغل عنده عاطفة خالص، ما يبقاش في كلمة العاطفة دي يعرفها، لان هو لو يعرف العاطفة او المودة او الحب اللي بينه وبين اللي بيستغله ما يعملش كده. حقيقي انا حد استغلني عاطفي بعد 27 سنة. كان استغلال سيء جدا، وكان استغلال لاني كان في امان وفي صدق وفي حنان، انما اللي هو كان بيستغل مش فيش عنده عاطفة اصلا في الاواخر. بقى هو كان في عاطفة في الاوائل، انما في حاجات سيطرت عليه كحب المال، حب السيطرة، حب اللي خلاص امتلك اللي هو عايزه. هو انا هو راجل ولا ست؟ اكيد ست. لا ست طبعا، اكيد ست طبعا. شوف انا حسيت اصل نبره الست يعني بصي، وكان في حنين وكان في مش عارف ايه وبتاع، وبعدين 27 سنه يعني اكيد بيلك عاطفه كمان يعني. طيب كمل. طب اتفضل كمل. فكانت الاحساس في الاواخر في وضع غريب شويه، في طمع، فطبعا كان في صعب من عندي شويه لان كان في اولاد، في علاقات طبعا اسريه جامده، في صبر شويه، فلقيت الحياه مستحيله انها تستمر، يعني ان في حاجات ما كانش الواحد متوقعها، رغم ان احنا في حي شعبي وكان الحي كله يعلم ان في قصه حب عاليه جدا بينا. فايه اللي حصل؟ ما تعرفش ان المال سيطر عليه سيطره جامده جدا. فاضطرينا ان اضطريت يعني انا بعد مناقشات جامده وبعد حلول ما لقيتش منها فايده، وما لقيتش مقابل ان ممكن اقعد اتفاهم في موضوع يخش لي في مواضيع تانية، فاضطريت للانفصال. حضرتك يعني انما اللي انا عايز اقوله بقى ان الحب النهارده او المشاعر دي احتواء عالي، تقدير، احترام، دايما بيبقى فيه مودة ورحمة حاسس بيها الطرف التاني والطرف اللي معاه، ان يحس ان هو فعلا فيه مودة ورحمة ويتعامل بيها، ما يتعاملش شخصيته هو، ما يتعاملش هو عايز ايه، ما يتعاملش ان هو كان فيه حب بينه عايز يستغله في اي حاجة، لا ده مفيش مواد، مفيش حب، مفيش عطاء، مفيش اي حاجة منه. كل ده بيبقى كذب، بيبقى بيستغل حاجات معينة عشان يوصل اللي هو عايزه. والله يا أستاذ أحمد مش عارفة أقول لحضرتك إيه، بس اللي أنا أقدر أقوله لك يعني حضرتك اكتشفت الموضوع ده إمتى، أو إيه اللي خلى حضرتك تأكدت إن كان الموضوع استغلال مادي يعني، أو بعد كم سنة؟ أنا طبعا يعني بتصرفات حبيت أعملها وأثبتت كده فعلا، باني انا طبعا معاش 27 سنه مش الساعه 10 النهارده. ايوه صح. فالتغييرات لقيتها بتتغير بطريقه فظيعه، في حاجات في البيت بتيجي ما بتبانش، في حاجات في ما فيش شكر ليها، ما فيش اوضاع، ما فيش يعني ممكن نقول 90% تغيير من الحياه الاولانيه للحياه اللي احنا وصلنا فيها لحد كده. كان تغيير جامد جامد يعني. بص يا استاذ احمد، يعني انا عماله بحاول ان انا استوعب انه بعد 27 سنه، يعني واحد ممكن يقول ايه بعد 10 سنين 7 سنين 5 سنين، انما 27 سنه ده عمر. يعني حضرتك كنت واخد بالك وصابر وساكت وبعدين ما قدرتش تستحمل؟ لا لا يا استاذ جمال، لا مش في الاواخر، احنا قلنا في الاواخر. طب ايه اللي خلاك تتغير؟ بعد ما حلو قوي. لا في الاواخر ليه يعني؟ هل هي كان عندها ايه مبررها يعني؟ ما اكيد اتغيرت. ليه؟ لاني كان اصلا هي حب المال مسيطر عليها يعني ده من الاول، لو هي حب المال مسيطر عليها وقلة تربية كويسة هي اللي وصلتها لكده. لان انا هقول لحضرتك حاجة، يعني يا استاذ جهان انا فقدت بصري وانا متجوز بعد 4 شهور. وفضلت اكافح عادي، وكتير من المستمعين اللي بيسمعوا حضراتكم كتير عارفيني انا بشتغل في ايه وفي ايه وفي ايه، وكأن مفيش حاجة حصلت خالص. وكانت الحياة ماشية تمام، وربيت عيالي ورب وعلمتهم وزوجتهم، مفيش اي حاجة قلت. حب المال بقى اللي سيطر عليها اللي خلاها وصلت لك في الاواخر. مش يعني هل حضرتك حصل مثلا حاجه، حصل لك مثلا طفره في دخلك فلوسك خلتها ابتدت تطلب حاجات كتيره؟ يعني تطمع. لازم تطمع بالظبط، ممكن تطمع. ليه يعني؟ انا بحاول ادور على السبب. بنحاول ان في يكون سبب يعني انا السبب في كده مثلا. لا لا لا هي قصدها استاذه جيهان ان انت مثلا حصل لك ان انت جات لك علاوه او جات لك فلوس زياده فهي اتغيرت عليك. ابدا ابدا والله ما فيش فلوس غيرها ابدا، بس ابدا انا كنت بحاول انني كل داخل بيتي كل شايل بيتي. انا قعدت في الفتره اللي انا بقول لحضرتك فيها دي يعني في نفس فقد البصر، انا قعدت تاجر في ليبيا 10 سنين رايح جاي. ما فيش، مش عايز احس خيالي ان انا في حاجه ناقصه عن بقيه ابهاتهم. حد بقى حد مسك ودانها اكيد وقعد بقى لا لازم يجيب لازم يعمل. وهدي بترجع لقله التربيه، قله التقرب الى الله، قله ان في موده من الاول مش مظبوطه كده. انما انسان لما يبقى مهما كان بيبقى سليم وصافي ومتفق، برضه لازم ياخد حذر ولازم يشوف مهما كان حوالين منه ايه. صحيح فعلا قلبي معاك بجد، بس يعني عايزه اقول لحضرتك انما دلوقتي في برضه في حب وفي عطاء وفي موده يعني انا بنصح كل اللي بيعرف حد او بيحب ان الحب مش كلام. ايوه بالظبط، في عطاء في موده حاسس باللي حوالين منك ايه، هو ده كده. انما الكلام النهارده لا مش هو عموما الحب. كويس ان حضرتك يعني اكتشفت الموضوع والحمد لله يعني على خير. لا لا ده الحمد لله جدا، ده انا حمد الله كتير يا استاذ جان والله. الحمد لله نحمد الله وان ربنا هو اللي عمل كده، لان في انسان ما بيستاهلش انسان، فربنا هو شايف قادر من اكتر منه ربنا وقادر بيه باللي بيعمله معايا. ربنا فعلا وقته خير كمان. شكرا كل عام وانتم طيبين. ومعلش ان انا لا بالعكس، ده احنا اللي سعداء والله. شكرا يا استاذ دكتور اميره، كل عام وانتم طيبين. شكرا. الناس العزاز اللي لما احتاجنا ليهم طلعوا عند قلب امتياز، وملعون ابو الناس العزاز اللي لما احتاجنا ليهم طلعوا عند قلب امتياز. شركة لو جردان، مقاولات تشطيبات وديكورات. شقة جديدة على المحارة وعايزة تشطيب وكهرباء ونجارة؟ عندك شقة أو فيلا متشطبة ومحتارة في الفرش والديكور، مساحة مكتبك أو شقتك صغيرة ومحتاج تستغل المساحة أفضل استغلال، شركة لوجردان مقاولات تشطيبات وديكورات عندها كل الإجابات. وبنرجع لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، ولسه معاكم قلبي يسأل دكتورة أميرة الشرقاوي وجيهان مصطفى أمام الميكروفون، ومعانا اتصال تليفوني. ألو ألو ألو. مساء القلوب الجميلة. مساء الفل. ازيك يا جيجي؟ اهلا اهلا مدام نارد بتاعه الدولاب. ازيك يا دكتورة عيا؟ حبيت الدولاب. انا هطلع بالدولاب ولا هتخش دولاب؟ كل سنه وانتم طيبين صراحه. الحاجات كلها اللي جوه الدولاب. انت طيبه وبخير وسعيده. كل سنه وانتم طيبين يا رب، واذاعتنا كده دايما منوره وجميله. حبيبتي تسلمي. انا كان نفسي اتصل وانت حضرتك طيبه. نفسي اتصل الاسبوع اللي فات، كنت كان عندي عايزه اقول واقول واقول واقول. ضرب نار. احنا لسه يعني ناخد الصراحة قصيرة كده في رمضان، وبعدين نرجع نكمل تاني، والموضوعات اللي هتبقى محتاجة استكمال اكيد هنكملها. صراحة يا دكتورة الموضوعات جميلة جدا وفعلا بتمس القلب. ربنا يخليك. ربنا يخليك. انا بقى استغلت معنويا. حد استغلك معنويا؟ معنويا. ازاي بقى؟ مش عاطفيا. بعض الاصدقاء يعني. انا لما بتكلم مع حد او يعني ما بعرفش اقول لحد بحبك الا لما فعلا اللي جوه قلبي ان انا بحبه فعلا. تمام. من الاصدقاء في بقى بعض الاصدقاء بحس بقى، بدات احس ان بقى في نفاق. انت حبيبتي وروحي ومش عارفه ايه، بس انا لا، ما خلاص كنت الاول بستغل معنويا، انما دلوقتي انا اتعلمت خلاص. طب قولي لنا صوره. حد مثلا استغلال. واحده من اصدقائك مثلا كانت قريبه ليكي يعني واستغلتها. يعني مثلا كانوا قريبين بالنسبه لي جدا، يعني حد من الاصدقاء قريبه جدا. ويا قلبي ويا روحي وانتي وانتي وانتي مش عارفه ايه، بس انا حاسه في كلامها. وبعدين عملت ايه؟ مش عايزه اقول الموقف. خشي بقى في الموقف. لا يعني هو موقف محرج ولا ايه؟ قولي لي. لا والله مش موقف محرج. بلاقي ناس تانية مثلا دي اتكلمت عليكي قالت كذا كذا كذا كذا. عايزه ان انا اواجه اقول لها انت قلتي وقلتي، لا بسيبها. بشوفها بقى دلوقتي على حقيقتها، انها يا قلبي ويا روحي ومش عارفه ايه. عايزه اقول لها ده انت يعني في نفاق كده يعني، بس انا مش قادره اقول لها. بس الحكايه بتوجع جامد يعني على فكره، وبالاخص لو هي قريبه قوي ليها. او عارفه ما بحبش اكسف حد، ما بحبش اكسف حد. بحب اجي على نفسي حتى لو اللي قدامي غلطان، بس ما بحبش احرجه. ما بحبش احرج اللي قدامي. انت كده بتسمحي للناس. لا ما انت كده معلش، ما انت لو ما وقفتيش يعني. هي لو حسيتي ان هي بتستغلك فعلا في موقف والتاني، بحاولك اول موقف ماشي في تسامح. تاني موقف لو هي مضطرة ان قصدي سوري لو هي فضلة مصرة ان هي برضو بتستغلك وانت راضيتي، يبقى لا، يبقى انت بقى الغاوية بتسمحي لنفسك كده. لكن الصح ان انت تعملي ستوب. يعني بتكسف احرج حد. لا ما ينفعش. هي دي بقى اللي فيا، انا بتحرج مع اني انا عارفة هي ايه، بس انا مش قادرة. هي النقطة دي مش عندي يعني ان انا اواجه حد، انما خلاص ان اي حد بس بتكتفي ان انت بتبقي كاشفة او خلاص. ايوة بكتفي بكده. ويعني هقول لك ايه يا جيجي، مش زي ما قلت لك بحب، ما بحبش اكسف حد. ما بتحبيش تكسفي حد. طب مش حاسة كده انها بتأذي مشاعرك في حاجة؟ بزعل جامد. طيب قوي. طيب ما ليه انا اخد علاقة او حد يبقى في حياتي بيأذيني او بيضايقني ليه؟ يعني معلش، ما انت ممكن تلاقي صاحبة تانية كويسة قريبة ليكي، ممكن تلاقي برضو نفس طبعها قريب لشخصيتك. عارفة يا دكتورة ببقى يعني باقي على عشرة، بس بقول ساعات بقول خلاص بقى يعني ساعات بقول خلاص انا جبت اخري بقى، ابعد عنها احسن، اتجاهلها احسن. هو ده يخلينا نقول انه احنا اللي ساعات بنبقى السبب في ان اللي قدامنا يستغلنا. ده حقيقة. صح. هو صح. ده حقيقة فعلا. بس انا بقول لكم انا برج الحوت يا جماعة. طفي وحنين. حنين. لا جميل، انا بحبه. انا برج الحوت يا جماعة. خلاص الدكتورة قالت لك خلاص هي بتحبك واوكي جو اهد يعني. انا قلت خشي جوه الدولاب. الدولاب ده مليان. يا ريت تستخبي. ربنا يخليكم يا رب كل سنة وانتم طيبين يا رب. وحضرتك طيبة يا حبيبتي. يمكن مبارك. مع السلامة. مع السلامة. طفلة البريئة المغمضة بقت من النهاردة مش كده، بقت واحدة تانية متمردة والفضل ليك. الطفلة اللي فيها تغيرت، عقلة وديها تشطرت، كانت بين ايديك وتحررت من بين ايديك. الطفلة البريئة المغمضة بقت من النهاردة مش كده، بقت واحدة تانية متمردة والفضل ليك. الطفلة اللي فيها تغيرت، عقلة وديها تشطرت، كانت بين ايديك وتحررت من بين ايديك. الطفلة اللي كانت لعبتك ومن ضعفها جت قوتك، اه اتغيرت من ناحيتك والبركة فيك. شركة لو جردان، مقاولات تشطيبات وديكورات. اشتريت شقة جديدة على المحارة وعايزة تشطيب وكهرباء ونجارة؟ عندك شقة أو فيلا متشطبة ومحتارة في الفرش والديكور؟ مساحة مكتبك أو شقتك صغيرة ومحتاج تستغل المساحة أفضل استغلال؟ شركة لو جردان، مقاولات تشطيبات وديكورات، عندها كل الإجابات. وبنرجع لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، قلبي يسأل ودكتورة أميرة الشرقاوي، وموضوعنا النهاردة عن الاستغلال العاطفي، الاستغلال المادي، الاستغلال المعنوي، أي صورة من صور الاستغلال. معانا اتصال تليفوني. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جهان؟ ازي حضرتك؟ أهلا أهلا، ازيك يا مؤمن؟ كل سنة وحضرتك طيبة. كله منور القاهرة، وتحياتي للأستاذة أميرة. أقول لها بجد بجد الثلاث حلقات اللي فاتوا دول بجد فادوني فادوني فادوني، والبرنامج جميل على فكرة زي جيهان والله. ميرسي لحضرتك أستاذ مؤمن، ميرسي لذوق حضرتك. كل سنة وحضرتك طيب، أشكرك. منور القاهرة والله، يعني أنا من القاهرة، والبرنامج بجد عجبني جدا جدا جدا، وفي ناس كتير على فكرة استفادت من آراء حضرتك في خلال الثلاث حلقات اللي فاتت دول والله. ميرسي ميرسي، أشكرك يا أستاذ مؤمن، ربنا يبارك في حضرتك. تسلم يا رب. كل ربنا يخليك. أنا عايز أقول لحضرتك، قولي بقى، هل أنا في واحدة أعرفها يعني كتابة حضرتك، بس هي بتمس فيها وبمس فيها حب يعني ما توصفش، بس حضرتك ما بتسمعش الكلام اللي انا بقوله لها. ما بتسمعهوش ازاي بس؟ معلش، او يعني ايه الكلام يعني بالظبط اللي انت بتقوله؟ ما انت ممكن تقول كلام يعني ما يتسمعش. صح. لا لا والله، يعني اقول لحضرتك على حاجه، يعني مثلا لسه كان امبارح زعلانه انا وهي مع بعض. هي اولا هي عندها ظروف تعب وكده، بعيد عن التركيب وكده، وقلت لها ما تسميش طالما الدكتور قال لك ما تسميش. لا تمام سليم. تمام. لا صحيح، النهارده لقيتها سايمه وتعبانه، كنت لسه بكلمها من شويه تعبانه خالص حضرتك، وعماله اقول لها افطري مش راضيه تفطر، تقولي لا حرام. لا طبعا ده حرام، لان ربنا كمان بيحب ان تقطع رخصه، فيعني لازم تكون هي بالزبط. فاهمه بالظبط. اقول لها مثلا ما تكلميش مثلا اصدقاء الاذاعه اللي كانوا بيكرموك الاول، تكلمهم وتقولي معلش دول اصدقائي. طب يا ستي انا مش عايزك تكلميهم، تكلمهم برضو وترجع تصير بقى تتأسف، معلش يا مؤمن انا اتحركت اللي انا اقول لهم لا او الكلام ده. هي بتستغل ان انت بتحبها يعني. هي عارفه، وهي عارفه ان انا بموت فيها، وهي بصراحه بتموت فيا، بس اللي في دماغها بتعمله بعد كده بتتأسف لي. انا مش عارف الشخصيه دي انا غيرها ازاي، يعني مش عارف. جميل طبعا ان هي بتتاسف لك، بس انا عايز اسال ليه حضرتك بتمنحها ان هي يعني الاصحاب ان هي ما تكلمهمش؟ حضرتك يعني شايف ان هم حاجه في الاخلاق ولا حاجه ايه بالظبط عشان انت حضرتك تمنحها؟ لا والله هم كويسين، بس طيب. هو نظام غيره زايده، هم اللي بيغيروا. هو انت اللي بتغير؟ انت اللي بتغير؟ انا اللي بزعل عليها، انا اللي قلت لها ما تكلميش اي حد من اصدقاء الاذاعه القدام وكده لما انا اعرفها. طب ما نتحكم شوية في الغيرة يعني. يعني انت لو بتحبها برضو فعلا لازم تفهم ان في صداقات محترمة، وفي اتصالات ممكن تبقى في حدود نطاق الزمالة وبرضو العشرة، فانت ممكن يعني نهدى شوية في الغيرة وتبقى انسان برضو عقلاني في حتة ان انت تحتويها في الحتة دي. ما هو اكيد مش كل حاجة، انت هو مصر انها بتسمعش الكلام. لا ما اسمع الدكتوره بتقول لك ايه بتقولك إيه؟ يعني على فكره هو هي انت ممكن تكون عندك حق في حته ان هي مثلا التعب المفروض تصوم وما تصومش دي حقيقه صح انك خوف عليها فيما يتعلق بالناحيه الثانيه على فكره انت اللي بتستغلها مش هي اللي بتستغلها. يعني ما انا لسه بقول لحضرتك مش عارفه حضرتك سمعتني ولا لا بقول لك يعني ممكن حته الغيره ان انت حضرتك تتحكم فيها شويه وبالاخص لو في صداقه او في زماله كويسه محترمه يعني المانع. المانع يعني ان هي تتعامل في حدود الاحترام دون ما يعني اكيد مش بتتصرف تصرفات هوجائيه ولا حضرتك شايف ايه يعني. بس بصراحه انت اللي غير انت اللي بتغير مش عايزه اتكلم حد انا انتظار حضرتك انا لما بلاقي تليفون انتظار ببقى متجنن يعني لا ما بص ما انت هتفضل بص مادام هي كل مره هي مصره على ان هي تكلم صحابها اصدقائها من عبر الاذاعه وانت بتمنعها وهي تكلمهم وترجع تعتذر لك كده لازم تلاقي حل وسط لان انت بتحاول تسيطر عليها في حاجه بالزبط. هي مش غلطانه فيها على فكره ايوه بالظبط يعني انت ممكن بس ما تخافش عليا انا بتقول لي ما تخافش انا والله العظيم عمري ما اتكلم مع اي حد باي كلام خالص إلا في صداقة الإذاعة بس طيب بس أنا طب ما هي بتحاول تطمنك يعني هي بتحاول تطمنك انت بس يعني حاول ان انت تكون تعرف تحتويها طب بالحق أو يعني الحتة دي بالحق بالزيت. يعني انت شايف ان انت معك حق ان انت تمنعها انها تكلم اصدقائها لا والله يبقى منها طيب خلاص بقى تنازل بقى عن النقطه دي يعني لو انت بتحبها فعلا برضو يبقى في حد سنس كده ان انت لازم تتنازل هي تتنازل وانت تتنازل لكن معاك حق طبعا في حكايه الصحه دي لا طبعا صحيح انا معاك صحيح شكرا ليك يا مؤمن شكرا ليك انا عايز حضرتك توجهي لها رساله انت دلوقتي بتسمعك عايزك تقول لها خلي بالك من مؤمن شويه وطولي بالك واسمعي كلام شويه هي خطيبته اسمها نجوى ايوه يا نجوى ماشي ماشي يا استاذه نجوى يعني خلي بالك من مؤمن ماشي بس انا معاكي في حته الرخصه طبعا ان انت لا طبعا ان انت تعبانه دي ربنا بيحب ان تؤتى رخصه في ان انت لازم بجد تخلي بالك من صحتك لان مفيش حاجه بعد الصحه لكن موضوع الاصدقاء بصراحه انا مش هقدر اقول غير هي من حقها طبعا انت بقى لازم انت اللي ايه يعني تتنازل او تحتويها في الحته دي بس هو بيحبك شكله يا نجوى فتكير بقى عليه حلو كده حلو شكرا ليك يا ماما شكرا يا ماما كل سنه طيبين احساس جميل انك تحب وتتحب من صديق من حبيب من قريب المهم انك تحب تعالوا كلنا نحب بعض بصوت عالي بحبك مش هقول تاني وعايزك وانت عايزاني بحبك حبي مش عادي مشاعري من زمن تاني انا كل ملكك انا كل حاجة حبيبي فيا بتنادي انا مش بحبك الحب كلمه قليله بالنسبه ليك انا كل ملكك انا كل حاجه حبيبي فيا بتنادي حب كلمة قليلة بالنسبة لي شركة لو جردان مقاولات تشطيبات وديكورات اشتريت شقة جديدة على المحارة وعايزة تشطيب وكهرباء ونجارة عندك شقة أو فيلا متشطبة ومحتارة في الفرش والديكور مساحة مكتبك أو شقتك صغيرة ومحتاج تستغل المساحة أفضل استغلال شركة لو جردان مقاولات تشطيبات وديكورات عندها كل الإجابات وبنرجع لكم مرة تانية أعزائي المستمعين ومن على أليكسون إيرا الإسكندرية على الهواء على البوست بتاع الحلقة النهاردة. يا دكتور عندنا ورد سالم بتقول في انتظار أجمل البرامج كل سنة وانتم طيبين وبخير. أما الأستاذة كاميليا إسلام فبتقول بقى إيه في البداية كل سنة وانتم طيبين. موضوع الحلقة حلو جدا وبالذات في الوقت الحالي اللي بنعيشه لأن فيه كتير بيلجأ للطريقة دي لأغراض شخصية أو للانتفاع بشيء معين، لكن لو الناس نظرت للأمور وتعاملت بشكل مختلف أكيد هتفرق كتير وخصوصا في علاقات الناس مع بعضها. يعني في ناس بتلجأ للاستغلال العاطفي المعنوي لأي حاجة علشان خاطر عشان توصل لهدف بالضبط كده. ده حقيقة بس الدنيا لازم تمشي. للأسف يعني مؤمن الحياة كان مسيطر لكن أعتقد هو مؤمن اللي بيحاول يستغل خطيبته عاطفيا أكتر. ده حقيقة فعلا. للأسف معلش لازم كلمة حق. معنا اتصال تليفوني. أنا هكون حقانية معلش احنا في رمضان وما ينفعش كذب. معنا اتصال تليفوني. ألو ألو أيوة ازيك يا مدام ذهان. ازيك يا اسراء. يلا واحده يا دكتوره اميره. ازيك يا دكتور اميره. اهلا اهلا يا اسراء. كل سنه وانت طيبه يا اسراء. ازاي لا ده سيستم. ازيك يا اسراء. ازيك يا اسراء. ايوه كده كل سنه وانت طيبه وانت طيبه كلكم طيبين وانت طيبه يا حبيبتي وعد عليكم الايام بخير يا رب. بصي بجد انا معجبه جدا جدا جدا بحضرتك يا مدام ذهان. قلبي اشكرك بجد كل حلقاتك احلى من بعضها حضرتك طبعا ومدام جيهان. الموضوع بتاع النهارده حلو قوي وانا فعلا كنت لسه يعني مع واحده صاحبتي وبنتناقش دوت وقلت لها انا كده وانت عايزه كملي مش عايزه براحتك. حب اللي عارفه اللي هو ايه حب الامتلاك حق مكتسب ان انت مثلا تكوني عارفه ان هو انت مصاحبه واحده صاحبتك مثلا هي عايزه تتكلم معاكي وقت ما هي متضايقه وقت ما هي مبسوطه وقت ما هي اي وقت هي ترفع سماعه تلاقيكي موجوده. هي مش بتبص للطرف التاني هو عامل ايه مشغول ولا مش مشغول وراء ايه بيخلي ايه بيسوي ايه هو مستقبل انت مستقبل يعني جاهزه ان انت تسمعي اللي قدامك ولا لا. كل ده ما بيشغلش حد دلوقتي بقى كل واحد عايز يحكي نفسه. ويتكلم ومش مهم الطرف التاني ولو انت قصرتي تزعل منك حق مكتسب بجد بقينا في حق مكتسب ولو واجهتي ولا اتكلمتي تبقى انت غلطانه ومش بتحبيني وانت عشان صحابك التانيين وانتي والاتهام بيبقى عليكي انتي. دي المشكله. بس انا واجهتها ازاي؟ انا روحت كلمتها. واجهتيها ازاي؟ روحت كلمتها طبعا أيوة. بصي انا من النوع اللي انا صريحه كده بتعرفي تواجهي تمام برج العذراء لا ده قوي لا ده قوي هتقولوا حوت هي نهودة هنقول عذراء تمام كده انت في تمام ماشي لا عرفنا خلاص الشخصيه فروحت وكلمتها ازاي ومش ازاي قلت لها لا انا كده وبصي انا من النوع اللي انا بحب اسمع الناس قوي والناس تحكي معايا وتتكلم وانا براحتي خالص. في اوقات فعلا بتبقي انت مضغوطه نفسيا مضغوطه في بيتك في عيلتك يعني راهو الحته دي او حالتك المزاجيه مش ليكي مزاج تسمعي حاجه وفعلا فعلا بصي انا بحب اسمع بس جالي وقت من الاوقات بقيت احس بطاقه سلبيه عارفه لما من كتر ما انت بتسمعي إيه لو حد عنده سلبي ابتدى يوصل لي مع اني انا بحاول يعني اللي هو لا انا مش هيجي لي سلبي بس بيجي عليكي وقت النفسيه بتبقى اللي هو ايه مهتزه كده ما بين ده وما بين ده. فالمهم روحت وكلمتها لقيتها بتقولي لا انتي بتتغيره وانتي قلت لها طيب انت شايفه كده ايه قلت لها لا خلاص يمكن العيب مني انا تمام عملت ايه بقى انا عارفه ان هي متضايقه بقيت اتصل بيها واضغط عليها ده انا مخنوقه وانا واكلمها يا فيلي الحديد الا الحديد لا ذكي انا قلت العذراء برضو شطوره يعني زي ما انت بتضغطي عليا نفسيا انا هديكي نفس السلاح يعني عارفه اللي هو ايه ادوقي طب ورد فعلها كان ايه بقى ايوه بالظبط لقيتها بتقول لي ايه اسراء هو انت مالك انت دايما طاقه ايجابيه انت لقيتي سلبيه كده ليه قلت لها شفتي انت ما استحملتيش ازاي لا تلقنتيها درس. علمتها. انا مثلي في الحياه اعرف اعرف سبق وعلم علي. طبعا ده اسراء دي. واضح عزراء. ما بيحب بس بلا عزراء بلا بتاع بقى ما تخليش اتكلم. هي اسراء حلو. لا شكلك في حاجات كتيره اسراء انا مش عارفاها انا. لا لازم لا لا هو عندنا العيب عندنا معلش. لا فعلا بس عارفه لما انا عملت معاها كده هي ابتدت تاخد بالها. في الاول اتضايقت وبتاع بقيت اقول لها بصي انت اتضايقتي ازاي عارفه ليه عشان انت بتتعاملي معايا بنفس الحاجه. لا بس انا مش قصدي. قلت لها ايوه انا عارفه ان انت مش قصدك بس قبل ما تكلمي حد اعرفي هو مستقبل قادر يستقبل يسمع لك ولا لا. بلاش بجد يعني نصيحه مني لاي حد بلاش الاستنزاف بجد بتستنزفونا نفسيا وعقليا استنزاف يعني اتقوا الله فينا يعني جربونا الاول احنا متعدين. هو يعني لحد دلوقتي كده من المكالمات اللي احنا تلقيناها انه العلاقات الانسانيه بالذات العلاقات العاطفيه تبادليه يعني بالزبط. ما انا لازم زي ما باخد زي ما بدي ما ينفعش ان انا افضل كل طرف الطرف واحد بس بيستنفذ طاقه والا بالظبط لو حد خد اكتر بقى يبقى هنا حاجه كمان مش معنى ان انا بحب فلان يبقى انا مضطريه استحمله عشان انا بحبه. لا مفيش حاجه اسمها كده زي ما لازم يراعي خد وهات وفي فرق توقيت اعرف التوقيت بتاعي مناسب ولا مش مناسب. راعوا الحاجات دي او راعوا مشاعرنا يعني احنا بني ادمين. لا بس برافو عليكي ان انت عرفتي انت عرفتي تتصرفي عشان انا بحبها يعني مدام ناهد قالت لك انا ما بحرجش حد بس هي بتفضل تضغط على نفسها. انت بقى رحتي هقول لكم على حاجه لو الشخص اللي قدامي ده مش فارق معايا كنت ممكن عملت لها بلوك صاحبه عادية لكن الشخصية دي أنا بحبها وبقي عليها ومش عايزة أخسرها. فعملت إيه عطيتها درس بسيط وهي اتعلمت ودلوقتي تكلمني عندك استعداد تسمعيني ولا لا ولا هي كويس. لا كويس. لا بس هي برضو طلعت انسانة كويسة هي بتحبني لان ممكن واحدة تديها درس وبرضو ما فيش فايدة تطلع فيها العيوب والغلط وتبعد وتطلع على قد المحبة. وخليني اقول لك يا دكتوره اميره ما انت لازم تحفظي بقى محدش بينجرح قوي غير ايه بحب بحب قوي طبعا احلى جمله بحبها منك بصراحه. ربنا يخليك يا رب كل سنه وانت طيبين وحتوحشينا بقى في الفتره اللي انت هتبقي اجازه فيها احنا مستنيينك ترجعي لنا تاني عشان اقول لك محدش بينجرح قوي غير لما بيحب قوي قوي قوي. ماشي حبيبتي طبعا محمد مبسوط قوي بالجمله دي اديني بقى. شكرا يا اسراء. حب زي الوتر تعزف عليه الحان وتلف بيه العالم من غير ما تروح مكان وتشوف معاه العجب تسمع أصول الطرب من قلب حب وطب وزان وهنا في كل مكان. أنا هاجي على بعيد يمكن انسى هواك عشان ما لقيتش راحتي معاك ولا مره من نفسي مش لازم استنى خلاص ما بقاش لقلبي مكان اتاري الكل وقت ده. شركه لو جردان مقاولات تشطيبات وديكورات. اشتريت شقة جديدة على المحارة وعايزة تشطيب وكهرباء ونجارة؟ عندك شقة أو فيلا متشطبة ومحتارة في الفرش والديكور؟ مساحة مكتبك أو شقتك صغيرة ومحتاج تستغل المساحة أفضل استغلال؟ شركة لو جردان مقاولات تشطيبات وديكورات عندها كل الإجابات. وبنرجع لكم مرة تانية أعزائي المستمعين ومعانا اتصال تليفوني. ألو ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا مين معايا؟ محمد عادل. ازيك يا محمد عامل ايه؟ كل سنه وحضرتك طيبه وكل سنه وزعاده اسكندريه كلها طيبه كده وكل سنه واستاذه اميره طيبه طبعا. ميرسي لحضرتك كل سنه وحضرتك طيبه استاذ محمد. ربنا يخليك يا استاذ. انا استغليت عاطفيا والله. انت اللي استغليت ولا حد استغلك؟ لا حد استغل. حد استغلك؟ طب ممكن ايه بقى تقول لي كده ازاي؟ يعني أنا كنت خاطب واحدة كنت عايز أقول لك قبل الجواز أنا اتجوزتها يعني قعدت معاها سنة ونص قبل الجواز محسستني ان انا بصي ملاك نازل من السماء، يعني ما كانش بيت علي الشوكة. وكانت بتحبيني حب بعد الجواز، يعني فجأة مرة كده ما بقتش يعني زي الاول، يعني تغيرت ازاي بقى؟ عايز اعرف بقى، علشان انا ايه ملاحظه ان الرجاله ما لهوش تغيرت. لا اكيد في سبب، اتجوزت بعد ما اتجوزوا اتغيرت. ليه بقى؟ انا عايز اعرف ليه. اولا في حكايه الماده برضو الماده الفلوس حكايه الماده. ازاي بقى اكتشفت؟ طيب يعني انا وزدت على قد يعني ايه، وهي عارفه كده من قبل ما انا امكانياتك تمام، وافقت من انا من ضمن اللي هم 5% تمام، وافقت قبل الجواز وكده حلو. جت بعد الجواز ليها طلبات يعني قالت لك بقى لما نتجوز واتمكن منه اطلب بقى واتشرط. تشرط يعني فجأة لقيتها عايزة ايه كل شوية حاجة شكل، فاهمة؟ في الاخر قعدت معايا سنة ونص، لما لقيتها كده قلت بقى كل واحد يروح لحاله. تمام، شكرا ليك يا استاذ محمد، شكرا لحضرتك. معانا اتصال تاني. الو الو ايوه والله كنت هذا الاول لو كنت دخلت النهارده قلت له ازاي ليه كده بس. معلش معلش يا جماعه والله احنا بنحاول بس والله لسه بنقول ان احنا يعني معلش المكالمات غصب عننا يعني. كل سنه وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم، ويا رب يا رب يكون يجمعنا السنه الجايه على جبل العرفات كلنا يا رب. امين يا رب العالمين. النور تحياتي لأمينة القلوب. لا هند ثروت. هند ازيك يا عروسه؟ ازي حضرتك؟ لا انا بجد بهدي تحياتي لأمينة القلوب دكتورة أميرة. ميرسي يا حبيبتي، تسلمي لي. فين استاذ عماد كان بيقول أميرة القلوب؟ لا دكتورة أميرة، أميرة القلوب المجروحة. انا اول حاجه دكتورة انا اول في كلامي اول حاجه بكرهها في حياتي ثلاث حاجات: الاستغلال والنفاق وتزييف الشخصيات. الاستغلال والنفاق وتزييف الشخصيات. اكيد طبعا. تمام. اول حاجه انا كان يعني بابا الله يرحمه كان لي مثلا يعني قريبته بس من بعيد كانت بتحبني قوي تقولي هند انت حبيبتي وانت بنتي اللي انا خلفتهاش، كان هي عندها اولاد بس يعني. فحصل اشي هند طفيت بيا ولقيتها بتعيط. اشي هند انا قاعده في المستشفى واختي سابتني ومحدش قاعد معايا مرافق. قلتها لا خلاص والله يا عظيم يا دكتوره اميره ماني من ذوي الاحتياجات الخاصه ورجلي تعبني شويه بس الحمد لله. بصي كانت الساعه 2 بالليل رحت لها على طول حبيبتي. تمام. الو ربنا يديك الصحه. ايوه تمام سامعاكي على طول. قعدت معاها بالظبط 4 ايام في المستشفى ليل نهار ما بنامش. استغلت طيبة قلبي هي. ايوه طبعا انت حبيبتي انت بنتي ومش عارفه ايه يعني استغلت لنا ايه حب ليها. المهم قعدت معاها 4 ايام لا بنام لا باكل ولا بشرب. بصي يعني تعبت كتير قوي معاها. المهم بعد كل ده وبعد ما خرجت من المستشفى وبقت كويسه جدا سمعت كلام وهي ايدته اما تقول لي ان محدش قاعد معاها في المستشفى الا اختها. نكرت الجميل يعني. نكرت. بس عامة تأكدي ان اي حد بيعمل خير ما بيضيعش وربنا. انا عارفة والله. يعني ايه وتزعلي او ان انت تندمي ان انت عملت كده. اهم حاجة التقدير مثلا طب ليه تعمل كده تقول محدش قاعد في المستشفى. والله العظيم يا دكتور امير انا كنت بصي كنت سايبة حتى والدتي لوحدها قعدت معاها 4 ايام سهر تعب معاها راحة جاية اشوف الدكتور حالتها كل حاجة. استغلت طيبة قلبي وحبي ليها وقالت لي في الاخر صدمتني بس اللي هي قالت لي اللي محدش قاعد معاها في المستشفى الا اختها. معلش وهي طب انا بس انا عايز اعرف حاجه. هي لما ايدت الكلام ده اعترفت بيه يعني قالت انا قلت كده؟ طبعا. لا وكمان يعني حلفت على المصحف ان هي ما حصلش منها اللي هي اتصلت بيا كمان. يا خبر ما شاء الله. لا بتحصل طبعا. دلوقتي اي حد بيحاول يستغلني او يقول لي كلام حلو لازم يعني اسيبه للاخر الكلام عشان افهم معنى الكلام بعديه ايه. صحيح صحيح. بس ما تندميش على اي خير انت حتى لو هي انكرت. لا اكيد تأكدي يعني في ميزان حسناتك وربنا هي يعني هيجازيها هي بقى على قد نيتها وانت ربنا برضو هيجازيكي على اللي انت عملتيه. ربنا يخليكي. بس ان انا سمعت صوت حضرتك النهارده وبجد بجد انا بحبك كتير يا دكتور اميره حبيبتي. تسلمي. صوتك مريح. ربنا يبارك لك يا حبيبتي ما نحرمش منك يا رب. سيل ذوقك. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. وحضرتك طيبه رمضان كريم عليك. الله اكرم الله اكرم. مع الف سلامه. مع السلامه. ورا السبع تفضل سبع وتموت سبع تمشي ورا الضبع لا ده الضبع سيء طبع لو حبنا غلطة اتركنا غلطانين ما زال عشانين مع بعض للتحين مش هممني دنيا كلها وانت حدي مش همي اني شو بدن بعرف شو بدي مش هممني دنيا كلها. شركة لو جردان مقاولات تشطيبات وديكورات. اشتريت شقة جديدة على المحارة وعايزة تشطيب وكهرباء ونجارة؟ عندك شقة أو فيلا متشطبة ومحتارة في الفرش والديكور؟ مساحة مكتبك أو شقتك صغيرة ومحتاج تستغل المساحة أفضل استغلال؟ شركة لو جردان مقاولات تشطيبات وديكورات عندها كل الإجابات. وبنرجع لكم مرة تانية أعزائي المستمعين ومعانا أميرة القلوب دكتورة أميرة شرقاوي. خلاص بقى لقب رسمي بقى خلاص هنشيل المجروحة بقى. احنا معانا أستاذ عماد على التليفون أول واحد قالك اللقب على فكرة. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك أستاذ جان والدكتورة أميرة أميرة القلوب الموجوعة. الموجوعة لا لا لا شيل موجوعة بقى خليها أميرة القلوب. الموجوعة ومتلخبطة. ماشي الحال ماشي ماشي. تحياتي للعمدة وكل سنة طيبة عمدة. لا مش العمدة النهاردة معنا سعيد. سعيد ده الأنابل الذهبية الشقاوة الإذاعة. أنا لا معلش الصيام بقى أستاذ جان معلش. ماشي الحال. دلوقتي الاستغلال العاطفي الاول كل سنه وحضرتك طيب استاذ عماد بس محبه وسلامه فعلا. الله يخليك. الله يخليك يا دكتور. اتفضل قول لي بقى مين استغلك عاطفيا. انا ما فيش حد ما بعرف ما فيش حد بيعرف يستغلني ابدا. شفت ما شاء ليه بقى؟ الله ايه ده مش مصدق. لا هقول لحضرتك ما هو الاستغلال العاطفي دوت قبل ما بيخش عليا حد وشك ان هو هيستغلنا عاطفيا اصلا كان بنستغله كله في كل الاوقات. اولادك بيجي يبكي الاثنين بيعيطوا ويقول ده عمل فيا وده عمل فيا وكل واحد عايز يستغلك عاطفيا عشان تيجي في صفه. مثلا اولادي بتيجي بتمشي في الشارع والنبي الله يكرمك انا عايز اجيب العلاج ومش عارف ايه وبتاع طب هات الروسيتا اجيبه لك. لا لا انا عايز طب مع السلامه بقى بعيد عني. مثلا دي برضو نقطه تانية. يعني انت بتعرف تحمي نفسك كويس من الاستغلال يا استاذ عماد. ايوه ما بتخشش في صعوبة بفكر الاول ما فيش حاجة بتخش عليك. استغلال. وفي نقطة خلي بالك يا استاذ شهان في ناس بتبقى بتحاول تستغلك عاطفيا بس هو مش استغلال هو مش عارف. اقول لك ازاي. يعني مثلا انا والاستاذ شهان مختلفين روحنا للدكتورة انا متهيألي ان انا مظلوم والدكتورة والأستاذة جان متهيئة لها ان هي مظلومة. احنا الاتنين بنبكوا. ففي بتبقى لخبطة في الاحساس ان انا حاسس ان انا مظلوم. لا انا اللي مظلوم. فهنا بقى اللي بيحكم ما بينهم بقى دوت ما يستغلش عاطفيا بقى. خلاص بقى البكا ده اشوف بقى مين فيهم المظلوم فعلا. هو اللي بيبقى هو زي هيستغل عاطفيا هو مش طرف في الموضوع. هو اللي بيستغل هو اللي بيبقى طرف فعلا. يعني في فعلا ما بتحسش فعلا ده في نقطه معلش هتزعق الناس معلش. ايه في والدي قال لي على حكمه من زمان قوي وهذا في دماغي لحد دلوقتي. قال لي عماد خلي بالك اذا بكت المراه فانها تدبر لجريمه. لا اله الا الله. والله ليه مش ليه كده؟ لا مش للدرجه يعني قلت يعني ليه جريمه يعني وطبعا ضحيتها الرجل يعني. ما هقول لك انا يعني انا دلوقتي لو جاي من الشغل ولقيت اول ما افتح الباب كده لقيت مراتي بتعيط بتبكي اعيط وعمل فيا وعمل فيا ابنك كلها انا ده انا ممكن اصور ما هي يعني هي لا بص هي كبيره شويه انها بتدبر لجريمه يعني ممكن تكون بتدبر لحاجه بس لا ممكن والله ممكن توقعك انت الجريمه ممكن انت عشان انت صعبت عليكي بكاءها ممكن تخليك انت تتطوري للجريمه. طب معلش مع احترامي ما في برضه رجاله ستات كتير بتبقى هي طبيعتها حساسه وبتعيط وبرضه هو ولا بيتاثر ولا كانها في اي شخص موجود يعني صح عادي صح يعني لا مش شرط كل ست بتدبر لجريمه ما في ستات معروفه ان هي حساسه ورومانسيه واي كلمه ممكن من الرجل تتاثر بيها وبتبقى فعلا وممكن هي بتتعب كمان نفسيا ليه يعني مش شرط ده حقيقي مش شرط ربنا يعطيها منها خصوصا لو هي صادقه في مشاعرها ما هي هنا بقى النقطه ده اقوى سلاح عندها يعني السلاح الست ده والبكاء والعاطفه والحب ده اقوى سلاح جميل قوي حمايه ليها. انت مستقوي قوي يا استاذ لا كنت لسه اقول مع احترامي ليك ما في رجاله ما بيهموش لا الستات على فكره الستات يعني بطبيعتها رقيقه وبتتاثر بسرعه واي حاجه تخليها تعيط يعني لا مش درجه جريمه يعني هي ممكن الستات تستغل انها يعني بكاءها ما هي النقطة هنا بقول كل راجل او مثلا انا بقول مش اي بكاء تيجي معاه ماشي مش اي بكاء كده ماشي في ستات ماشي لا حد بيستغلك ولا حد بالظبط فعلا شكرا ليك يا استاذ احمد شكرا جدا مع السلامه. حبك وجع بعده معي حبك حلم هربان من قلبي انسرق وبكيت عغيابه مطرح ما كنا نحترق صار الجمر بردان والعطر عنده وفى اكتر من اصحابه وحدي بدونك ما قدرت ما اصعب الحرمان شركة لو جردان مقاولات تشطيبات وديكورات. اشتريت شقة جديدة على المحارة وعايزة تشطيب وكهرباء ونجارة؟ عندك شقة أو فيلا متشطبة ومحتارة في الفرش والديكور؟ مساحة مكتبك أو شقتك صغيرة ومحتاج تستغل المساحة أفضل استغلال؟ شركة لو جردان مقاولات تشطيبات وديكورات عندها كل الإجابات. بالحب من فن ما بين اتنين أعزائي المستمعين خلص وقتنا معاكم بسرعة جدا خلص وقتنا بسرعة جدا النهاردة يا دكتورة أميرة جدا الحلقة كانت جميلة لطيفة جدا كل الحلقة كانت جميلة إن شاء الله هناخد فاصل كده شوية دكتورة أميرة ترمضن وتعمل كل اللي نفسها علش عذروني ونرجع مرة تانية هرجع لكم إن شاء الله بمجموعة جديدة من طيبين إن شاء الله ميرسي وكل سنة وطيبين وأشوف وشكم بخير وإن شاء الله رمضان كريم وأرجع بعد رمضان كده بقى أكون يعني ساعتها بقى في قوة استعدادي للناس المتأثرة لأميرة القلوب نعود مرة أخرى إن شاء الله بعد رمضان. شكرا لكم أعزائي المستمعين كنا معاكم رأفت خميس من غرفة المراقبة الهندسية الرئيسية محمد سعيد من الهندسة الإذاعية شكرا مرة تانية دكتورة أميرة الشرقاوي وأتمنى شكرا لكم لحضرتك يا أستاذة جيهان بجد وأنا اللي بجد سعيدة جدا ما بكون مع حضرتك بحس إن فعلا الحلقة مختلفة في كل حاجة شكرا لك دكتورة مرسين حضرتك وسهل حضرتك طيب وانت بالصحة والسلامة وأتمنى لكم دائما أسعد الأوقات جيهان مصطفى سبت فرح كبير عندي والله حبيبي حبيبي وانت هناك بعيد مش بعيد عني حبيبي قولي ازاي اعيش سبت فرح كبير عندي والله حبيبي حبيبي وانت هناك بعيد مش بعيد رمضان فرصة سامح، نقي نفسك، قرب. لم اللي حواليك، اسمعنا راديو اسكندرية 101.1 اف ام. كل سنة وانت طيب. مولاي يا مولاي، إذاعة الإسكندرية تقدم كان يا مكان. كان يا مكان، تأليف دكتور أحمد طلعت، إخراج خالد منيب. كان يا مكان، كان فيه مقاول زمان. هتقولي ما المقاول لسه موجود، وأنا بقول لكم طولوا بالكم علي، أما نشوف الأول إذا كان المقاول اللي في بالي لسه موجود ولا لا. وحنروح بعيد ليه؟ انا شايف الحاج متولي واقف مع المقاول اللي بيبني له البيت. تعالوا كده نسمعهم بيقولوا ايه. طلباتك يا حاج. يا سيدي تعيش، بس انا كنت عايزك تعمل لي تحت 4 مطارح. وماله، الارض براح وخير ربنا كتير. وعايزك تعمل لي في النص مقعد. وده عايزه كلام يا حاج، انت حبايبك كتير وبيتك طول عمره مفتوح لكل الناس، بس تعمل حسابك ان اللي يدخل المقعد ما يجرحش اهل البيت. سيب الحكاية دي علي، انا حرسمها لك ووضبها لك زي ما انت عايز. وعايزك تعمل حسابك في الاساس ان احنا جايز اذا اراد ربنا نعلي دور. دور اتنين ولا يهمك، احنا هنجيب لك الاساس حجر انتري يشيل بدل الدور 10. احنا بس ربنا يقدرنا على دول. انا كمان بفكر اعمل لك فوق السطوح شمسيه. شمسيه؟ تبقى عامله كده زي البرج وكلها داير داير جزاز. ودي لزومها ايه؟ تنور لك البيت وتعمل له منظر ولا بيوت البشوات. ربنا يكبر بخاطرك، بس ما تنساش اوضه الفرن فوق السطح. ودي حاجه تتنسي يا حاج، هو فيه بيت من غير فرن؟ وتخليه مبحبح شويه عشان الحاجه تدعيلك. من عناية الاتنين. نيجي بقى للشبابيك. زي ما انت عايز، ما عليك إلا أنت تقول. أنا عايزك تعمل لكل أوضة مشربية. يعني اللي يقف وراها ما ينكشفش على حد. دي بقى تسيبها لي، أنا عندي نجار دج في الصنعة ملوش مثيل. نيجي بقى للحساب. حساب؟ حساب إيه يا حاج؟ الحساب يوم الحساب. والله صدقت يا عمنا، الحساب يوم الحساب. عشان كده عاش لنا شغله سنين طويلة ملهاش آخر. لا يوم طلب حق التمليك ولا يوم يقول إسكان فاخر. الكلام ده كان زمان. تعالوا كده نعمل زيارة للمقاول المدرن. والعمل دلوقتي يا معلمي. عملك اسود وهباب، ايه اللي انت طينته ده؟ مش بنفحت عشان نرمي الأساس؟ تقوم تفحت 15 متر ليه؟ هنطلع بترول. مش لحد ما نوصل للمية يا معلمي؟ يعني تفضل تفحت اما يتخرب بيتنا؟ اردم اردم. والاساسات يا معلم. تجهزوا الخرسانه وانا هحضر الصبه. بس الاسمنت شاكك يا معلم. بتقول يا اخويا شاكك في مين؟ المخزن الرطوبه يا معلم، والاسمنت ده ما ينفعش. ما انت مش غرمان حاجه، على راي المثل زغراتي اللي مش غرمانه. انا بس خايف يا معلم. خلي قلبك جامد، ومفيش عندي غير كده. طب والحديد؟ ماله الحديد؟ شاكك هو كمان؟ لا يا معلم، بس الصدى واكل نصه. وعايزني انا اكل النص التاني؟ مش قصدي يا معلم، بس يعني. امال قصدك ايه؟ بقول يعني كده مش هيبقى محمل. نعم اخويا، هتعمل لي فيها باشمهندس؟ مين قالك الكلام ده فالح؟ بقول يعني ما هي في وشنا برضو. بأمارة ايه؟ مش هيقولوا ان انت المقاول؟ انا صحيح مقاول، لكن مش ضامن جنة. صاحبنا باني للعمارات وشغلته يضرب مونة، مباني خايبة وفيها حارات تسقعك في عز بقون. كان يا مكان، تأليف دكتور أحمد طلعت، إخراج خالد منيب. رمضان جانا وفرحنا به، ومع الراديو هنفرح أكثر. One, two, three, let's go. التسلية، الجايزة، والأغنية. راديو اسكندرية في رمضان، الفرحة تجمعنا. مستمعينا الكرام، كل عام أنتم بخير. كل رمضان تشهده هو فرصة جديدة بكل المقاييس، فرصة في استعدادك الروحاني لقبول شحنة إيمانية تغير من بعض ما كنت ترجو تغييره، فرصة لتغيير بعض العادات اليومية التي تضرك، فرصة لتغيير طرق تفكير لم تفيدك بالشكل المطلوب سابقا، فرصة لشغل النفس عن الاستغراق في المشاكل والغرق في الحزن والحزن على ما حدث وما فات وما ضاع. فرص كثيرة استغلالها لا يكون إلا بجملة واحدة: أنت عايز إيه؟ القرب من الله سبحانه وتعالى وحده يعطي طاقة مهولة لتنفيذ طموحات عديدة، سواء كانت دينية أو ذهنية أو مادية، والأهم أنه يجعل رؤيتك للأحداث المحيطة بك تتغير. استغل الفرص وقل رمضان كريم. وتجينا وإحنا فرحانين ومحققين كل المنى. مستمعينا الكرام، من السنن المنسية ونحن نستقبل الشهر الكريم نية الصيام. لا تنسوا نية الصيام وقل: اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابا، اللهم تقبله مني واجعل ذنبي مغفورا وصومي مقبولا. كل سنة وانتم طيبين وبخير ورمضان كريم. الإسكندرية تقدم دكتور محمد بشير صفار. آمال صادق في بين أروقة التاريخ نجد أوراقا مطوية، إذا قرأت بإمعان وجدت حروفا ذهبية. تسطع بالنور في الليالي قطر. أعلام منسية الراوي أسماء عجلان جمال زيتون يحفل تاريخ الإسلام على تتالي العصور ومرور الأزمان بمزيد من الأعلام الذين اشتهروا بإنجازاتهم في الجهاد والعلم والفكر وجميع مجالات الحياة. لكن بعض هؤلاء الأعلام على كثرتهم أيضا راحوا في طي النسيان، وقليل منهم يذكرهم التاريخ في صفحات طويت منذ أزمان بعيدة أو قريبة، بل وخلت سجلات كثيرة من ذكرهم في صفحاتها. ولنبدأ بأبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان لأبي العاص موقف مجيد اعترافا بما قدمته زوجه رضي الله عنها ما طوق عنقه، وإيمانا بمبادئ الإسلام التي طبقها عليه المسلمون. ومن ثم دخل الإسلام وسجل في صفحة الجهاد والولاء للإسلام ورسوله ما يجب علينا ذكره والتذكير به لأجيال غفلت عنه ليكون مثلا يحتذى. هلا أمهلتني لحظات حتى ألتقط أنفاسي يا ولدي أبا العاص. إنني يا أمي. إنك على عجل لتقف على ما توصلت إليه مع أختي خديجة بنت خويلد بشأن فتاتك زينب. لعلك نجحت في إقناعها بزواجي من بنتها. لم أبذل جهدا في هذا الأمر يا ولدي. كيف يا أمي؟ ما أن فاتحتها في الموضوع حتى قبلت طلبي على الفور. وماذا قالت يا أمي؟ أراك متعجلا يا ولدي. نعم، فإنني سوف أكون بعد أيام على رأس قافلة لبعض تجار مكة، وأود لو تم هذا الأمر قبل سفري. ألا تلاحظين شيئا يا هالة حول ما يجري هذه الأيام بين ولدنا أبي العاص وزوجه زينب؟ كنت أرقب هذا فعلا، لكن ما لفت اهتمامي أخيرا هو أن كل منهما قد اعتزل الآخر تماما. أرى أن شرخا عميقا قد حدث في العلاقة بينهما. لن يفيدنا في جلاء هذا الغموض سوى ولدنا كنانة، فإن عنده الخبر اليقين. إنما حدث بيني وبين زينب من اعتزال كل منا الآخر كان عقيب نزول الرسالة على أبيها محمد بن عبد الله وتبشيره بالدين الجديد والجهر بدعوته، ثم هجرته إلى المدينة إلى يثرب. وما علاقة هذا بذاك يا أخي أبا العاص؟ لقد أرسل أبوها أن تدخل الإسلام فدخلت، وطلب منها أن تعتزلني إلا إذا دخلت دينه هذا، لكنني لم أفعل. أراك تفكر في الدخول في الإسلام يا أبا العاص. وفي غزوة بدر الكبرى أسر أبو العاص بن الربيع على أيدي المسلمين المنتصرين، وما أن علمت زينب بذلك حتى بعثت في فداء زوجها بمال وقلادة كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص ليلة زواجها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه، وأخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلي سبيل زينب. وبعث زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار إلى مكة، وذلك بعد بدر بشهر. فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها، وخرج بها نهارا كنانة بن الربيع أخو زوجها إلى ظهر مكة ليوصلها إلى زيد وصاحبه مبعوثي الرسول صلى الله عليه وسلم. فخرج رجال من قريش يطلبونها، وقال أبو سفيان لكنانة: خرجت بزينب علانية وقد عرفتها مصيبتنا وما دخل علينا من محمد، فهل أحبسها وقد طلبها أبوها؟ ما بنا بحبسها حاجة، ولكن ارجع بها حتى إذا هدأت الأصوات، ثم اخرج بها سرا بليل وألحقها بأبيها بعيدا عن عيون القوم. نعم الرأي يا عماه، سأفعل. ولدي أبا العاص، ما أخبارك يا أبا العاص؟ ماذا جرى لك يا ولدي؟ اجلس إلى جواري وهات ما عندك. حاصرني القوم واستولوا على مالي، فهربت منهم إلى بيت زينب ليلا، واستجرت بها فأجارتني، وطلبت منها أن تسعى لدى أبيها لاسترجاع مالي. فهل فعلت؟ نعم، فلما خرج أبوها إلى صلاة الصبح صرخت من صفة النساء قائلة: أيها الناس، إني أجرت أبا العاص بن الربيع. فهل استجاب لها محمد؟ نعم، وتوجه إلى القوم قائلا: إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم، وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك. فهل ردوه؟ نعم، ردوه كله، وفي الصباح سوف أؤدي إلى كل ذي مال مالا. يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال؟ لا لا لا، جزاك الله خيرا، فقد وجدناك وفيا كريما. فإني أمامكم أشهد أن لا إله إلا الله، إني أمامكم وأن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أكل أموالكم. ثم قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وأعاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم زوجه زينب: تظن أني إنما أردت أكل أموالكم. ثم قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وأعاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم زوجه زينب كأن شيئا لم يحدث، وانخرط في صفوف المجاهدين، وأبلى بلاء حسنا في سبيل نصرة الإسلام، وبذل الكثير من نفسه وماله من أجل إعلاء كلمة الله. وغدا بإذن الله لنا لقاء مع علم آخر من الأعلام المنسية. قام بالأداء فريدة صلاح يحيى، أحمد أبو العنين، مبروك عبد العزيز، ماجد الهجرسي، محمد مرسي، وإبراهيم الملاح. الهندسة الإذاعية محمد سعيد. أعلام منسية. تأليف دكتور محمد بشير صفار، إخراج آمال صادق. رمضان شهر الخير والبركة، بيملأ قلوبنا فيه بالحب والرحمة، وبتكمل البهجة بلمتنا والصحبة الجميلة. رمضان بيكون أحلى بيكم ومعانا في راديو اسكندرية. رمضان كريم. أحبتي في الله، شهر رمضان ليس مثله في سائر الشهور، ولا فضلت به أمة غير هذه الأمة في سائر الدهور. الذنب فيه مغفور، والسعي فيه مشكور، والمؤمن فيه محبور، والشيطان مبعد مثبور، والوزر والإثم فيه مهجور، وقلب المؤمن بذكر الله معمور. وقد أناخ بفنائكم هو عن قليل، راحل عنكم شاهد لكم أو عليكم، مؤذن بشقاوة أو سعادة أو نقصان أو زيادة، وهو ضعيف مسؤول من عند رب لا يحول ولا يزول. يخبر عن المحروم منكم والمقبول، فالله أكرموا نهاره بتحقيق الصيام، وأقطعوا ليله بطول البكاء والقيام، لعلكم أن تفوزوا بدار الخلد والسلام، مع النظر إلى وجه ذي الجلال والإكرام ومرافقة النبي العدنان محمد ابن عبد الله. كم هو جميل رمضان، جميل يا رمضان، يا شهر الصوم، يا نعمة من اللي خلقنا، جميل وكلك خير، طريقك نور وبتطمن على روحنا، يا رمضان، يا شهر الصوم، يا نعمة من اللي خلقنا، جميل وكل خير، طريقك نور وبتطمن على روحنا، يا الله حبيبي، يا الله يا شافي كل أكرمتنا في رمضان بالسنة والقرآن، صلاتنا على الحبيب الشافع القريب، دعاء مستجاب لأكرم خلق الله. رسائل رمضانية. شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتضاعف فيه الحسنات وتقل فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات وتغفر فيه السيئات، شهر يجود المولى فيه سبحانه وتعالى على عباده بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. والتحدي الأكبر بحق الامتحان الإرادة البشرية في الصيام والقيام وعمل الخير وتنقية النفس من أخطائها الكثيرة. الصبر نصف الإيمان، هكذا هو رمضان.

أنفسكم أفلا تبصرون؟ يا خالق الإنسان في أحسن تقويم، خلقته وكرمته بعقل حكيم، وجعلت له جسدا وأجهزة تعمل بيد صانع عليم، وشرحت له كل جزء فيه في قرآنك الكريم، ثم أمرته بالتفكر والتدبر في نفسه ليدرك أنك الخالق العظيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ إن هذا العضو هو الجزء الذي يتوسط الجهاز الهضمي، حيث يبدأ من مخرج المعدة وينتهي عند الأعور. يتراوح طوله ما بين 6 إلى 7 أمتار وقطره 3.5 سنتي، ويحتل مساحة السطح الداخلي له أكثر من 200 متر مربع، ويكون مقطع وبه انحناءات لزيادة الطول. تتمثل الوظيفة الأساسية له في تحطيم المواد، من ثم امتصاص الغذاء الأساسي لجسم الإنسان والتخلص من المواد غير اللازمة أو الزائدة، كما يساهم في تقوية مناعة الجسم بحيث يقوم بدور شبيه بالحاجز أمام الكثير من البكتيريا. يساعد تكوين هذا العضو على إنجاز كل ذلك، حيث يتكون من شبكة معقدة من الأعصاب والأوعية الدموية والعضلات، وينقسم إلى كل مما يأتي. 12 يعتبر 12 أقصر مكون لهذا العضو، حيث يتراوح طوله ما بين 20 إلى 25 سنتي، ويحيط بالبنكرياس مكونا شكل يشبه حرف سي. تعمل 12 كجهاز الخلط، حيث يستلم من المعدة خليط الكيموس، وهو عبارة عن مواد غذائية وحمض، ويأتي هنا دور إنزيمات محددة تفرز من البنكرياس، فتقوم بتحطيم المواد الناتجة من المعدة وإفراز البيكربونات القاعدية حتى تعادل حمض المعدة. كما يقوم الكبد بإفراز المادة الصفراء التي تقوم بتحليل وامتصاص الدهون من المواد الغذائية، ويحدث كل ذلك قبل أن تصل إلى الجزء الثاني وهو الصائم، حيث يتكون الصائم من ثنيات عضلية دائرية والنتوءات لامتصاص ما ينتج من عملية الهضم، وهو الأحماض الأمينية والسكريات والأحماض الدهنية. كما يصل طوله إلى 2.5 متر. تصل المواد بعد ذلك إلى الجزء الثالث والأخير من هذا العضو، وهو اللفائفي، الذي يصل طوله 3 أمتار وينتهي بالوصول للأعور، وتكمن أهميته بالقدرة على امتصاص العناصر الغذائية التي لم يمتصها الصائم، مثل أحماض العصارة الصفراوية وفيتامين B12. وبعد عملية الامتصاص الكامل، تقوم المواد الغذائية بالعبور من جدران هذا العضو إلى المجرى الدموي، وبذلك يتم تزويد الجسم بالطاقة الناتجة عن تحليل الطعام، وبالتالي تمكنه من القيام بالأنشطة اليومية. ومن ثم يأتي دور عملية تسمى بالتمعج، بحيث يحدث أثناءها تقلص لعضلات جدران هذا العضو، مما ينشئ قوة تقوم بدورها بدفع المواد الغذائية عبر الأعور، وتتميز هذه العملية ببطئها، مما يسمح لخلط المواد والعصارة الهضمية. فسبحان الله، ورد ذكر هذا العضو مرة واحدة في القرآن الكريم. اذكر اسم هذا العضو واسم السورة التي ورد فيها ورقم الآية. مستمعينا، نحن في انتظار الإجابات مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، المسابقة الدينية، وفي أنفسكم. وآخر موعد لتلقي الإجابات نهاية شهر ذي القعدة القادم بإذن الله. جوائز المسابقة: الجائزة الأولى 700 جنيه، الجائزة الثانية 550 جنيه، الجائزة الثالثة 450 جنيها، وثمان جوائز قيمة كل منها 350 جنيه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ إعداد وتقديم فاطمة شاهين. السائلين أحبتي في الله، شهر رمضان قصير لا يحتمل التقصير، وقدومه عبور لا يقبل الفطور، فكلما تكاسلت فتذكر قول مولاك أياما معدودات، جعلنا الله وإياكم ممن وفق لاغتنامه يا رب العالمين. مجيب السائلين حملت الذنب. مستمعينا الكرام، هي الوحيدة التي تحمل وتلد وهي عذراء، وهي معجزتها من مولاها سبحانه وتعالى تذكيرا بأن الله هو الخالق، وتذكيرا للناس بخلق أول البشر آدم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هي الوحيدة التي سميت سورة باسمها وذكرها مولاها باسمها في القرآن الكريم، وهي سيدة نساء العالمين. ويقال أحبتي في الله إنها توفيت، أي مريم، بعد رفع عيسى عليه السلام بخمس سنوات، وكان عمرها حينئذ 53 عاما، ويقال إن قبرها في أرض دمشق. إذاعة الإسكندرية تقدم هؤلاء في القرآن. مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، نعيش اليوم مع سورة مريم، حيث يقول المولى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. نتوقف مع الآية 15 وما تلاها من آيات من سورة مريم. نعيش مع البتول الطاهرة مريم ابنة عمران أم عيسى عليه السلام، صديقة بلغت الغاية في الصدق مع الله ومع النفس ومع الناس. كملها الله بدينها وجملها بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وبرأها الله سبحانه وتعالى من أي شبهة لكل من لاحاها وعاداها وظن بها الظنون، وجعلها وابنها آية للعالمين، وقص علينا خبرها في مواضع كثيرة من كتابه العزيز، وأنزل فيها سورة سميت باسمها وضرب بها مثلا للمؤمنين والمؤمنات في العفة والنزاهة والعبادة والتبتل إليه سبحانه وتعالى. كان أبوها حبرا من أحبار اليهود وإماما من أئمتهم، يعود نسبه إلى نبي الله سليمان عليه السلام. وكانت أمها حنة بنت فاقود، امرأة عابدة ورعة تحب ربها حبا شديدا، بدليل أنها وهبت ما في بطنها له عز وجل لما حملت. كانت تتمنى أن يكون الحمل ولدا، لكنها وضعت أنثى فوهبتها إلى خدمة المعبد. فعاشت مريم رضي الله عنها في بيت ربها، وقد كفلها زكريا عليه السلام بعد أن تنازع على كفالتها كبار أهلها، وأجرى الله على يديها الكرامات وصانها من الشبهات، وأعدها إعدادا خاصا يليق بأمثالها من المؤمنات الصالحات القانتات، وأعانتها الخالة زوجة زكريا عليه السلام، وكانت امرأة صالحة بارة بزوجها وبأهلها. أعد لها زكريا محرابا خاصا في المعبد ليصونها من أعين الناظرين، وكان لا يدخل عليها أحد إلا هو وزوجته، وكان كلما دخل عليها وجد عندها رزقا ساقه المولى إليها، ويجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فيسألها عنه في تعجب، فتقول بثقة وبإخلاص أنه جاء من عند الله عز وجل دون أن تعرف كيف ومتى جاء. وبعد أن عاشت في خلوتها تركها زكريا عليه السلام وشأنها، فأرسل الله إليها جبريل عليه السلام فأخبرها بعطية ربه، فتعجبت وبرأت نفسها من أي عيب، لكن الأمين جبريل بشرها بأن هذا ما قضى الله به وهو أمر هين، وأنه سبحانه وتعالى سيجعله آية للناس يرون فيه عجائب صنعة الله ودلائل قدرته، فحملت به في الحال، فذهبت بعيدا عن قومها في بيت لحم حتى وضعت بسلام، فتساءلت كيف تواجه قومها وهي من هي؟ هي في الصلاح والعفة والتقى والنزاهة، فإذا بملك من قبل الملك يناديها من تحتها قائلا: لا تحزني ما دام الله معك فلا تخشى من أقوالهم، وقومي برعاية ابنك، واعلمي أن الله قد من عليك بالطعام والشراب، فكلي واشربي هنيئا مريئا واهدئي بالا، وإن رأيت أحدا أراد أن يسألك عما تحملينه فاعتذري عن الكلام. وحدث ما كانت تخشاه، لكن جاء الفرج من السماء بمعجزة ما زلنا نتحدث عنها إلى الآن. هكذا هي مريم البتول، واحدة من الأربعة، قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، كما قال: خير النساء أربع، مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقا إنها سيدة نساء العالمين في زمانها. هكذا كانت وما زالت مريم ابنة عمران. أحبتي في الله، والآن مع قرآن المغرب آيات بينات من سورة مريم، والقارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني خفت

قال رب اجعل لي آية the وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. وسلام Oh, let's see.

وَبَرًّا